صباح المسك والعنبر والريحان لكل مستمعينا، صباح الورود والسعادة ليكم ولقلوبكم، صباح الطمأنينة والسكينة ليكم ولكل أحبابكم. نهاركم زين وانطلاقة يوم جديدة على موجات نفزاو أفام كما العادة. نتمنى يا ربي أنها تكون محملة بالخيرات والسعادة ليكم وين ما كنتم. جمعة مباركة لكل مستمعينا ولكل الأمة الإسلامية وين ما كانت. نهير جديد كيف ما قلنا، في برشا خير وبرشا محبة وبرشا ثقة إن شاء الله في أنفسنا باش نجمو نعيشو حياتنا والكلنا في سلام نفسي. اليوم الجمعة 15 مارس 2019، مرحبا بكم في لقاء جديد في صباحك يقبل لي حتى للأحداش مع مبروكة جبالة في التقديم، برهان بن عبد الله في الجانب التقنية. اليوم ومع نهاية الأسبوع درجات الحرارة تبقى مستقرة، تتراوح بين 8 درجات و 23 درجة. فقد تصحيح أمس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، التوقعات تقول اللي فما شوية ريح، لكن اليوم حسب آخر تحيين من نفس المصدر المعهد الوطني للرصد الجوي فما ما فماش رياح إن شاء الله في قبلي ما تفوتش 15 كيلومتر في الساعة واتجاهها غربية. تحياتنا لكم ولكل متتبعينا وكل مستعملي طريق على كامل مناطق الجمهورية. سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد، الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل بالمرتفعات، معتدلة بين 20 و 40 كيلومتر في الساعة داخل البلاد. تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 20 و 24 درجة ببقية الجهات. نذكركم للتواصل معنا والتفاعل مع مختلف مواضيعنا ولإهداءاتكم، نجموا تبعتونا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة ولا رقم التليفون 75 493 859. نهير جديد يا رب إن شاء الله بالخير يكبر ويزيد. تحياتنا لكم وين ما كنتم، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي ورجعنا. ليش ما بتسأل حالك؟ قصة مش جديدة، شغلة على أكثر قربا في تونس. رجعنا معكم على الأخبار الرياضية. البداية بالرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة وتعيين مقابلات الجولة الثامنة من مرحلة الإياب اللي باش تجرى على زوز دفعات غدوة السبت وبعد غدوة الأحد. بالنسبة للمباراة اللي تعنينا هلال إمساكن يستضيف الواحة الرياضية بقبلي نهار الأحد 17 مارس الجاري انطلاقا من 2:30 في ملعب مساكن. وبالنسبة لباقي المباريات في نفس الإطار وفي نفس الدفعة هلال رديف يستضيف نصر جلمة الدفعة الأولى غدوة سبت 16 مارس نادي بمبلا يحل ضيف على كوكب منزل نور. مستقبل جيش يستضيف القلعة الرياضية ووداد الحامة يستضيف مكارم المهدية. نادي سبورتينج المكنين يحل ضيف على الملعب السوسي ومستقبل ليلى يحل ضيف على ملعب المكناسي في حين يستضيف أمل حفوز اتحاد المطوية. نبقى في أخبارنا الرياضية الجهوية ورسميا رفض الإثارة اللي تقدم بها النادي الرياضي النفطي أمام الصحراء الرياضية بدوز وبالتالي تثبيت النتيجة الحاصلة على الميدان. إلى كاس تونس وبرنامج مقابلات الدور ثمن النهائي دور منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة كاس تونس لكرة القدم على 3 دفعات وفق البرنامج التالي نهار الجمعة 22 مارس 2019 انطلاقا من 2:00 وتقديم مباراة الواحة الرياضية بقبلي والنجم الرياضي الساحلي. وفي نفس الإطار جمعية جربة تستضيف الترجي الرياضي التونسي الدفعة الثانية نهار 3 26 مارس انطلاقا من 2:00 مستقبل سليمان وخوف القفصة اتحاد بوسالم وشبيب بيت القيروان هلال مساكن وملعب الجيبسي اتحاد بن قردين والاتحاد المونستيري نهار 3/2 أفريل القادم الملعب التونسي والنادي الأصفاقسي النادي الإفريقي ونجم المتلوية. إلى المسابقات القارية وين يواجه النادي الإفريقي غدوة سبت 16 مارس بداية من 2:00 ضيفه الإسماعيلي المصري في ملعب رادس لحساب الجولة 6 والأخيرة من دوري مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية. باش تدور المباراة بحضور 40,000 متفرج. يشار إلى أن الإفريقي مطالب بالانتصار على الإسماعيلي وانتظار تعادل أو هزيمة لمازيمبي أمام قسنطينة في لومباباتشي. بالنسبة للترتيب في الصدارة قسنطينة ب10 نقاط مازيمبي 8 نقاط الإفريقي 7 نقاط وفي أسفل الترتيب الإسماعيلي بنقطتين. بعد ضمان الترجي الرياضي التونسي للتأهل للدور ربع النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية وضمان صدارة المجموعة الثانية خير الإطار الفني منح راحة للعديد من اللاعبين وتجنيبهم مشاق الرحلة طويلة لزيمبابوي باش يشارك في الرحلة 15 لاعب فقط هما معز بن شريفية علي جمالي هابل مباركي عفيف الجبالي حسين الربيع علي المشاني أيمن محمود محمد أمين المسكيني محمد علي بن رمضان طيب المزياني بلال المجري رائد الفادع آدم الرجيبي جونيور لوكوزا وزياد بريما. هذا ويشار إلى أنه ترجي باش يواجه بلاتينيوم لزيمبابوي غدوة سبت 16 مارس انطلاقا من 2:00 بتوقيت تونس. كان أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية أن بطولة كوبا أمريكا 2020 بشدور للمرة الأولى بتنظيم مشترك بالأرجنتين وكولومبيا. وأعلن الاتحاد في بيانه رفض دعوة الاتحاد الأمريكي بتنظيم بطولة مشتركة في الولايات المتحدة بمشاركة فرق اتحادي قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية. إذ كان البيان واجه دعوة لستة فرق من اتحاد الكونكاكاف مثل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي للمشاركة في نسخ 2020-2024-2028. الأمر لرفضه الأخير. وأكد البيان أن الاتحاد الدولي وافق على طلب اتحاد أمريكا الجنوبية بتغيير موعد البطولة لتقام في السنوات الزوجية بدلا من الفردية ولعبها كل 4 أعوام. الجدير بالذكر أن نسخة الصيف المقبل بشدور بالبرازيل بمشاركة فرق من قارة آسيا وهي قطر واليابان. هذه أخبار الرياضة لليوم مستمعينا. ما زلنا مواصلين معكم لقائنا 47 دقيقة. بعد شوي رجعين مع هدايتكم. مرحبا من جديد مستمعينا على صوت نانسي حجرم وبتيجي سرتك. راجعين من جديد السبعة واربعة وخمسين دقيقة نواصلوا لقائنا كما العادة مع إهداءاتكم. صديقنا محمد يقول صباح النور راديو نفزاوة، نرجو منكم تجديد موضوع بلدية الجرسين بشيل البليدات بعد قرار الوزارة. شكرا، تحياتنا ليكسي محمد ونهارك زين، وأكيد مدرج ضمن أخبارنا ومواضيعنا اللي نثيروها على باقي برامجنا. صديقنا نور الدين كمالة يقول صباح الفل للناس الكل، وإن شاء الله نهاركم زين وجمعة مباركة لكل وجميع المسلمين. يا رب تحية الجميع أفراد طاقم الراديو الغالي، ونقدم لكم كل الشكر والتقدير والاحترام على المجهود المقدم من أجل نجاح هذا الصوت. وشكرا، تحياتنا ليك نور الدين، هذا واجبنا وهذه شهادة نعتز بها بطبيعة. نشكركم برشا على مساندتكم لنا ودعمكم المتواصل. وريدة تقول صباح الفل والياسمين الأحلى إذاعة كل المستمعين. خولة ناصر تقول صباح الورد والفل والياسمين، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وجمعة مباركة للجميع. معتلة تقول صباح الوردة، ومنجي بالنصر يقول صباح الفل للناس الكل، بنتك باللي تقول صباح الخيرات أحلى مرزيق، تقول جمعة طيبة ودعواتي مستجابة لأولادي الغاليين، نهاركم زين الكل مستمعين. وبويكاندا سلومة تقول صباح الخير وصباح الأمل لكل العاملين في راديو نفزاوة وكل مستمعيها، وإن شاء الله نهاركم زين. رمضان الغريسي تقول صباحكم نور وسرور، صباح البركات من رب السماوات لأعز الناس في قبيل العزيزة، وجمعة مباركة للجميع. سهامة عبد العظيم تقول نهاركم أسعد الأيام. فاطمة تقول صباح الخير ونهاركم زين، نحب نقدم تحية لأمي فاتن وبابا عبد السلام وأخواتي والإذاعة نفزاوة. لطيفة غني تقول صباح الخير لمحبي الخير ولمن يضيفون بابتسامتهم حياة للحياة الأخرى، تحية للعائلة. ونهني ميسومة بتميزها وأمي بالعمرة، ونقول لها تمشي بسلامة وترجع بسلامة. مهدية تقول صباح الأمل وصباح الفل مبروكة ولكل المستمعين وكل عمال الإذاعة وجمعة مباركة. صديقنا محمود العيناني يقول أسعد الله صباحكم بكل خير. لبنى صحراوي تقول صباح الأمل وتوكل على الله للناس الكل جمعة مباركة. عامر يقول صباح الورد والفل والياسمين، اللهم اجعل هذه الجمعة مباركة للجميع. رفيقة سيري تقول صباح الخير لكل العاملين في راديو نفزاوة وكل مستمعيها، وجمعة مباركة للغاليين. جميلة الإمام تقول صباح الأمل والرضا بما كتبه الله لنا، تحية ليك مبروكة والبرهان وكل متتبعي إذاعة نفزاوة. هادي سالم بأحلى الكلمات يصبح علينا ويقول صباح الجمعة الرضية أختي مبروكة ليك ولكل المستمعين والعاملين في راديو نفزاوة، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وأطيبها وبويكاندا. نشكر برشا تفاعلاتكم وتحياتنا لكم تتجدد وين ما كنتم مستمعين وأحلى مستمعين في الدنيا. تحية تصل صديقتنا نورشين اللي تقول صباح الفل والبهجة والفرحة على قلوبنا اللي أرهقتها مشاغل الحياة، صباح سعيد مبارك على الجميع رب يفتحها في وجوهنا. أغنية جورج وسوفة بيحسدوني لما بضحك، تحياتنا ليك يا نورشين ونهارك زين. وحضر هنا برهان ونسمعوها إن شاء الله. صديقتنا نبيها أم مروة صباح الورد والياسمين ليك زادة والكل من يسمع فينا من تلمين وكل ربوع نفزاوة الحبيبة وخارجها. موصلين معاكم اللقاء بعد شوية، جينا عايشة شنيتي في الأخبار أقل من دقيقتين، جينا عايشة في الأخبار قبل هذايا نسمعوا يا ريت راغب علامة وموصلين لقاءنا. عم بتعذب بحبها يا قلبي. طلب من نورشين نسمع جورج وسوف. تحياتنا لكل مستمعينا وراجعين نواصل معكم لقائنا في صباح كيك بالليل. أنا قلبي مشتاق وبعضك شمر نار الحب والأسواق ما بينتس وبنهار أنا قلبي مشتاق دخيلك يا ليل دايب والهان أخذها قمر الليل وتركني سهران وبكرة لما تعود من بعد الحرمان إلا عيون السود يمسحوا شاي تحياتنا لكم من جديد. مادامنا نتحدثوا على تونس نتحدثوا زادة شو نعملوا من أجل تونس وكيفاش نجموا نعاونوا بلادنا وكيفاش نجموا نعاونوا شرائح العمرية المعنية بالأنشطة الموجهة لها. اليوم نتحدثوا على دور الجمعيات في محافظة مجهودات الدولة وفي نفس الوقت دور المجموعات في مساعدة المواطنين في شتى مناطق الجمهورية. لكن باش نتحدثوا على صعيد جهوي اليوم وكأول تجربة للتسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، تجربة نعتبرها رائدة كانت قدمتها وزارة التربية، لكن زاد اليوم الجمعيات حاضرة بقوة من خلال جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين اللي اتطوعت واللي بذلت مجهود في مبادرة جابت بها تقريبا كل قرى نفزاوة من أجل تسجيل أبنائنا للتلاميذ اللي من المنتظر أنهم يكونوا إن شاء الله وينطلقوا في العام الدراسي القادم في السنة الأولى ابتدائي. في الإطار هذا باش نتحدثوا على المبادرة وكيفاش كانت وجدول عملية التسجيل اللي صار والنشاط اللي قامت به الجمعية مع الكاتب العام السيد محسن العزيبي. صباح النور سي محسن. مبروك، تحية ليك وتحية كافة مستمعي راديو نفزاوة. وقبل كل شيء نحب باسمي الخاص وباسم منخرطي الجمعية نتقبلك بأحلى التهاني. الله يخليك، وإن شاء الله نحضر فرحتكم قوم بالواجب. الله يخليك سي محسن، شكرا لك ومرحبا بكم على عايشك عايشك. دونك نرجع لموضوعنا، موضوعنا هو التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى والتحضير للسنة الدراسية 2019-2020. العملية دي صارت بعد ما عملنا اتفاقية شراكة بيننا وبين المندوبية الجهوية للتربية في واللي صححناها نهار 14 فيفري 2019. طلبت منا المندوبية باش نعاونوهم في التسجيل، وخاصة هي أول مرة تسجيل عن بعد، وشعور منا بإحنا بالمسؤولية وشعور منا بالواجب، لأن إحنا تعودنا على الواجب. ومعظمة المجهود الدولة قمنا بزيارة تقريبا حكاية 20 مدرسة حسب الاتفاق اللي صار بيننا وبين المندوبية. المدارس اللي زرناها برج سعيدان، رضوان، مزرع ناجي، أم الفرد، جرسين. جرسين ما زرناهاش لأن السيد المدير تفضل وقال سجل. والدرجين نحكوا زاد على زاوية العنس، الصمعة، الشرقية، شوش تنقر، جمع توقل، فردوس، النصر، الأمل هذه في رجمعته كيف الحسية، تنبيب، الرابطة، المطروحة، والبارح مشان الغيدمة. المدارس هذه كل قبل زاد من واجبنا باش نشكروا الإطارات التربوية اللي فرحت بينا وقام بواجب الضيافة، وإحنا هذا نعتبره واجب في سبيل خدمة أهلينا في قبلي. وماذا بينا ما يكمل الفترة هذه نتاع التسجيل على حدتها وزارة التربية كما يكونوا ما فماش حتى وليد من ولاية قبلي ما عنده الحق باش يقرأ مش مسجل. دونك العملية الأولى كانت ناجحة، نقولوا نسبيا ناجحة، لأن احنا قمنا بواجبنا. لكن مشكلتنا احنا في قبلي والتوانسة بصفة عامة وخاصة في قبلي يفيقوا في دقيقة 90. مش معناها مبروك أختي دقيقة 90، معناها قد ما عملنا اعلانات وقد ما تكلمنا في في الفيسبوك والمديرين قاموا بواجبهم في الحكايه هذه، فما أم الاولياء ما جوش سجلوا صغيراتهم. تو باش نمشوا احنا، تو وزاره التربيه قالت التسجيل عن بعد، احنا تو باش نمشوا كجمعيه نفزاوة العسكريين المتقاعدين باش نمشوا التسجيل عن بعد البعد كان صحة العبارة. في الإطار هذا يا سي محسن حبيت نسألك بالنسبة للأولياء اللي ما زالوا ما سجلوش صغيراتهم، هل إنه فما معناتها الجمعية تعتزم مواصلة النشاط هذا وكيفاش باش يكون؟ احنا بالنسبة احنا الاتفاق هو اتفاق أخلاقي بيننا وبين المندوبية. احنا عندنا مدارس اتفقنا فيهم على أساس أننا باش نزورهم وزرناهم، لكن إذا كان فما إمكانية أننا باش نرجعه معنا حتى مشكلة نرجع، معنا حتى مشكلة. احنا إمكانياتنا لمحالة إمكانياتنا المتواضعة، لكن مستعدين باش نرجعوا باش ما نخلوا حتى وليد فيك باللي ما وعنده حق باش يقرا وما يسجلش وما يقراش. تو باش ندخلوا حكايه كيما قلت لك التسجيل عن بعد البعد اش معناها؟ معناها المطلوب هو شنو باش تسجل وليد عمره وصل للسن القانوني، السن القانوني سواء في التحضيري والا في السنه الاولى 2019-2020 عنده الولي شنو باش مطلوب؟ كان الام ولا البابا مطلوب نسخه من تقطاري ومطلوب مضمون. يبدا هو في دار جست يا سيدي ما يطلبناش، عملنا لنا ابيل، هاي رقم ارقام تليفوناتنا نحطوهم في الباج نعطوهم للاذاعه. السيد وخاصه نركز على الامهات، تو ممكن الوالدين البابا يقول لك ها مشغول ومشغول ومشغول ويخمم ها تو غدوه حتى كم سنه تو غدوه نمشي نسجل. لكن فما مدارس ساعات الواحد يبدا الحل سهل قدامه ويصعب على روحه. ايش معناها؟ معناها تبدا مدرسه بحذا داره والمدرسه هذيك عندها نمبر معين نتاع تلامذه، اذا كان وصلت النمبر ذاك تتسكر في الانترنت تسكر معاش تخرج لنا، يولي يمشي المدرسه ابعد ومن بعد يبدا يجري ها وحولوا لي ولدي حولوا لي ولدي حولوا لي ولدي، وساعات تبدا الحكايه صعيبه. دونك علاش ما سالوش احنا على روحنا يا سيدي؟ المطلوب الناس مسجلتش تتصل بينا عن طريق كان المقر نتاع الجمعيه، احنا محلولين المقر نتاعنا محلول على الذمه. نذكر بالمقر وعنوان المقر سيما. ثلاثه ناجب قاسم الشابي قبل لي بحذا البلديه وين نخرجوا في المضامين باهي، وانت داير محطه السيدي باش نزيد ناكدوا هاني بنيه باش نشكر روحنا شويه هاني مزينه ياسر، وحتى النوار عملنا لكم نوار ظهره اللي هي تبع الجيش الوطني العسكري معناتها. اي دونك المهم نتاعنا تو باش نبدا نسجلوا عن بعد البعد، اذا كان كما قلت لك صحه العباره شنو هو المطلوب معناتها؟ الولي الام ولا البابا يبدا في دارهم يعمل لنا بيل، مش لازم حتى يطلبنا، يعمل لنا بيل ارقام تليفوناتنا هبطوهم، يعمل لنا بيل جست يبدا عنده نسخه من التعريف ورقم تليفونه ومضمون الوليد، احنا نسأله وهو جاوبنا نجمو نسجلوه فسلمة عن بعد. معناتها عن بعد مش لازم تعب روحك يا سيدي، ما تحبش تجي ما تحبش تشوفنا وتشوفوك يا سيدي، ابقى فما احنا رانا ساعيين باش نسجلوا الوليدات الكل بالاشتراك مع المندوبيه اللي بالمناسبه نشكرهم اللي عطوا فينا ثقتهم والحمد لله. وخلال زيارتكم للمناطق هذه سي محسن، كيفاش كان اقبال الاولياء تقريبا في المجمل؟ لا بس كما قلت انا ديما تبقى عندنا الصيغه حكايه بتاع اش اسمها، هي حاجه جديده تعرف حاجه جديده حبها باش الديمار يتعود عليها العباد. وثاني حاجه حتى كما سجلتش تشيني ما تقدر تمشي تسجل هاي سجل غدوه ما كل مدرسه اللي انت تختارها واللي هي بعدها دارك خطوه على دارك تلقاها معبي ايش عملنا وجملي هذا بي الواحد ياخذ قداش عندها الوليد زي ما تاخذ معناتها حتى تو في الانترنت تو نسجلوا نبدا نسجلوا 20 تلميذ نوصل 20 حنجيو باش نسجلوا، جينا واحد اخر باش نسجلوا على 21 نقول لك لا هذه المدرسه شنو لازمك تعمل؟ تعمل تحط اقرب مدرسه تحط ملاحظه اللي نايم راني ما تساعدنيش المدرسه دي ونحب نسمع الخاطر قربها من دل. معناتها مشكله نخلقوا مشكله من غير حتى شيء. اي كل ما نسيروا اكثر في عمليه التسجيل الا من لصالح الولاد لصالح الصغيرات اول حاجه وصالح الاولياء، لان غدوه تقعد تجري وتجري ليش الحكايه فارغه؟ ما عملها في حاجه اخرى، عملها في مصلحه. نعم بطبيعه الحال احنا كيف نزوروا مدارس نزوروا بعد 60 عام استقلال باش نزوروا مدارس، فما مدارس بصراحه تعمل 66 كيف لكن فما مدارس تستحق شويه عينيه. ما نقعدوش احنا كل شيء نحطوه على الدوله، هاي الدوله هاي جيبوا الدوله، لا تو برج السعيدان 30 كيلومتر على القبلي على الكياس اللي يهز القابس. برج السعيدان الضيق موجود والصغيرات ما عندهمش وين يشربوا معناتها عندهم سبابيلات باش يشربوا. احنا كجمعيه يا سيدي اذا كان علاش ما نعملوش احنا مجموعه من الجمعيات او تنسيقيه بتاع الجمعيات وكل جمعيه ولا كل مره نعملوا برنامج نتولى بحاجه في البلاد في انتظار ان الدوله نتاعنا توقف على رجلها. ما نقولوش احنا كل ضربه هان السنه في الدوله، لا احنا عندنا نجم نقوم بمبادرات. هذه برج السعيدان هذه الجمعيه ان شاء الله بقوله ربي، واحنا خلينا الشيء على عاتقنا والتزمنا قدام الاطار التربوي وخاصه الثلاث لامذة باش نطولها بها الحكاية تاع المدرسة. حاجة أخرى باش نبلغوا المدارس كما قلت لك فهم المدارس، وحتى نجبد موضوع في موضوع من أختي البارح حكيت أني وسي محمد العزيبي رجل تعليم ودارها معناتها ربى أجيال ودارها تونسي ويعرف المدارس ويعرف التعليم ويعرف يحكي لي قال لي المدارس نتاع قبلي من اكثر المدارس تجهيزا خير حتى من تونس العاصمه. وحكي لي على على على على حاله صارت له معناتها هو كان في التعليم هنا في قبلي وحاول وين حاول في نهج مرسيليا نهج مرسيليا في قلب العاصمه في تونس قال لي التجهيزات الموجوده مثلا في شارع بورقيبه ولا في نهج الجمهوريه خير ألف مره من التجهيزات الموجوده في شارع مرسيليا اللي هو في قلب العاصمه. دونك نحافظ على التجهيزات نتاعنا وما نحكوش على الكاس الفارغ برك، لا نحكو على الكاس المعبي. فما مدارس اطارات تربويه ومديرين قايمين بوجبهم، مثلا المدرسه نتاع الرابطه تعمل 66 كيف فيها ساحه علم، احنا ما في بالك نلبسه في الزي كيف ندخلوا مثلا انا كي نسافر اول حاجه نشد انتباهي اول لحظه هي الزي كيفاش يلبسه البوليسيه ايش لبسه كيفاش يلبسه ولا الجيش كيفاش يمشي كيفاش يلبس ومن خلال الزي هذاك تشوفي مدى قوته ومدى تطور ومدى تقدمك البلاد هذيك. دونك المدارس مثلا في الرابطة شفت ساحة علم تعمل ستوتسي كيف. احنا كان اول ما ندخل نشوفوا ساحة علم تعمل ستوتسي كيف. فما ياسر مدارس انضاف، فما ياسر مدارس الإطار التربوي يخدموا في ظروف صعيبة لكن قايمين بوجبهم. فما مدرسة اللي هي مدرسة مطروحة هنا، هذا نداء لسيد المندوب نتاع التربية، السيد العميد مدير ديوان التربية جامعة توك، السيد والي قبلي. المدرسة هذه فيها أشجار كبيرة، لكن الأشجار هذه معتها في أي لحظة تطيح عليك صغيرات، دونك يزينا من الكوارث وتفادي للمشاكل. واحنا نعرفوا اللي احنا على ابواب موسم تاريح ومش في الريح في قبلي، لا ريح في المطروحه. دونك ما فيها باس لكان نسبقوا الشيء، ما فيها باس نحوهم الاشجار هذونا. احنا عندنا تصور، لكن النداء وانا متاكد اللي سوى الصوت الجهويه ولا السيد العميد نتاع ديوان التربيه جامعه توك يمشي نحمل الشجر هذاكم اليوم. ولا خطر على الاطار التربوي، خطر على التلامذة، خطر على البنية اصل، ونحو الشر هذاك نحطوا دقله. واذا كان تصوري انت مدرسه زي مدرسه المطروحه يولي قدوه عندها 30 ولا 40 دقله، مازالش تلوج على المندوبيه ولا الميزانيه نتاعها، مازالش تلوج على المندوبيه ولا الدوله اعطوني. بالعكس ممكن توصيل المندوب من قدوه كان يولي في اللقاء كان يولي يخرج ويولي يسلك منهم. هو كلام مهم سي محسن. ربما في اطار زيارتكم اليوم للمدارس هذه اكتشفتوا بعض النقائص على أكيد. مستوى البنيه التحتيه ولا التجهيزات ولا غيرها. اليوم نتحدث على معاضده مجهودات الدوله من خلال تدخل الجمعيات ولا حتى مواطني المناطق هذه. تحدثت على منطقه الرابطه، ونتذكروا زاده انه تضافرت مجهودات المواطنين والجمعيات في الرابطه من اجل صيانه المدرسه هذه اللي ولت اليوم في الحله هذه. مدرسة تعمل كيف مبروك، مدرسة تعمل كيف المدارس الابتدائية متاعنا تكون في مستوى طبعا اللي نتمنوه. مش فقط نقولوا راهو مدرستنا ناقصة، إذا كان قادرين باش نكملوا النقصة ذاك ما نترخوش ما فيها باس. كما نقولوا معناتها ممكن الدولة قائمة بواجبها على حسب الإمكانيات اللي عندها وعلى حسب الإمكانيات نتاع المرصودة لوزارة التربية. لكن المجتمع المدني وكيف ما نقولوا الكبارات نتاع قبلي يا سيدي، المقاولين نتاع قبلي اش بيه المقاولين نتاع قبلي، اذا كان يتبنى جمعيه ولا زوز وكل جمعيه هذوكم فولونتير. احنا علينا الصح وهم علينا شويه. شنو انت مثلا باش نعملوا اربع ولا خمس سباب في برج ناجي، شنو تكلف هي الحكايه؟ تكلف حتى شيء صغيرات دخل على مصيف يلعبوا الكوره ولا مش اسمه مين يشربوا، يمشوا المجمع الصحي يشربوا يجيش. واضح انتي. نعم واضح. هذه بالنسبة للمبادرة كيف ما قلنا اللي كانت أطلقتها الجمعية النفزة والعسكريين المتقاعدين بشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بقبلي. خلينا نتحدث على باقي أنشطتكم في إطار الجمعية في الأنشطة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بالنسبة لنا احنا كيف أول حاجة باش فما عندنا 14 أبريل، لكن قبل 14 أبريل احنا باش نحكي على مولود جديد في الجنوب الشرقي والجنوب الغربية، وهي تنسيقية الخاصة بكبار السن. أي اللي دارت أيام 9 و10 مارس 2019 الجمعة الفات في جيبس، وضمت الجمعيات ذات الصلة اللاهين بكبار السن في كل من مدنين تطاوين جيبس طوزر قفصة قبلي وولدت مولود جديد تنسيقية سميناها تنسيقية الحياة لكبار الحياة الجديدة لكبار السن. أول اجتماع إن شاء الله باش يكون نهار 29 و30 مارس في قبلي. ولاية قبلي كانت خذت نصيب الأسد في المسؤولية، والمسؤولية احنا ما نجوش وراها، لكن ثقة الناس فينا هي اللي خلت ولاية قبلي تاخذ الرئيسة، رئيسة أخت فتحية بن علي ناشطة في المجتمع المدني، رئيسة جمعية فرحة. قاعدة تقوم بعمل كبير ياسر. جمعية نفزة والعسكريين المتقاعدين كيف خذت الكتابة العامة. وإن شاء الله نقوم بكل ما هو. شنو أهدافها سي محسن التنسيقية بالنسبة للجمعية هذه؟ خاصة إنها موجهة لكبار السن. أي هي الجمعية اسمها على جسمها، مع التنسيقية هي تنسق بين الجمعيات ذات الصلة اللي موجودين في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. في يكون عندنا صوت موحد، صوت قوي باش نحكم مع السلطة المعنية سواء الجهوية في الولايات الكل هذه أو مع وزارة المرأة وشؤون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. هذه حاجة. والحاجة الأخرى نعملوا علاش ما نعملوش زيارات متبادلة سواء مع الداخل ولا الخارج، نهتموا أكثر ونردوا الاعتبار أكثر للناس اللي ساهمت في بناء تونس في المجالات الكل وفي الميادين الكل، وهذا أقل شيء نجم نعملوا للناس اللي ضحت رد الاعتبار والعناية بهم، فهمتي؟ معناتها هذا واجبنا. وإن شاء الله نهار 29 و30 باش يصير أول اجتماع هنا باش نحطوا فيه الخطوط العريضة للتنسيقية ذي، وإن شاء الله تكونوا حاضرين معنا في تغطية هذا الحدث هذا. أكيد إن شاء الله كل التميز والتوفيق لكم. إذا كان عندك مضيفة سي محسن، وباش نختم زادة بتذكير بأنه عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ سنة أولى والتحضيري ما زالت متواصلة. نزيد نذكروا الأولياء اللي ما زالوا ما سجلوش أبنائهم كيفية الالتحاق بالجمعية ولا التواصل معها. بالنسبة للجمعية، الجمعية موجودة كما قلت بكري نحكي، موجودة في 3 شارع شارع أبو القاسم الشابي قبلي بحذاء في الدورة متاع المحطة متاع اللوجة متاع الدوز بحذاء البلدية من خارج في المنظمين. بالنسبة للأرقام التليفونات، الناس تحب تتصل بين على 94-036-875. جيستي عمل لنا بيل، مش لازم يطلبونا، عمل لنا بيل. مهم كيف تعمل لنا بيل، يبدأ يكون عندك مضمون. كان الأم ولا البابا يكون عندها مضمون متاع الوليد ولا البنية، وعندها نسخة من بطاقة تعريف. جيستي راح ناخذ من عندها رونسينيما والنجم نسجله بالطريقة هذه بعد عن بعد. عندنا في شو اسمه، عندنا كما في أبريل إن شاء الله، كان 14 أبريل كان حيانا ربي عندنا عيد ميلاد الجمعية. أي. عيد ميلاد الجمعية إن شاء الله باش نبرمجوا احتفالية صغيرة ونكرموا فيها الناس اللي بنوا الجيش التونسي هذه أولا، وثاني حاجة الناس اللي خدمت ولاية قبلي من أي موقع كان. نعم. اش معناها؟ معناها حتى الراديو والمجتمع المدني والناس اللي يسمعوا فينا، إذا كان ثم أي واحد خدم الجهة في أي موقع كان فباش عطينا اسمه ويشرفنا حضوره ونكرموه احنا بطريقتنا. عيد الجيش السنه 24 جوان. اي ان شاء الله مبرمجين عندنا احتفالات كبيره ان شاء الله، وعندنا حفل فني كبير في كبير ان شاء الله بالتنسيق مع المندوبيه الجهويه للثقافه مشكوره، وقاعدين نخدموا من اجل شو اسمه، من اجل جهتنا وكل تطوع. فما حاجه جست مبروكه جست حبيت نقولها، احنا ما نخدموش في السياسه، احنا عسكر ما نخدموش في السياسه، لكن غدوه لو كان خموا باش نخدموا في السياسه راه نجم نخدموا في السياسه ونعرفوا نكوروا. اما تو راه نخدموا في جهتنا الجهات، اي تطوعا بطبيعه، تطوعا هذا هو العمل الجمعياتي سي محسن بطبيعه، انه نختاروا اهداف نرسموها ونشتغلوا عليها دون اي حسابات ولا اي مصالح، ربما ديما خدمه المواطن وخدمه الجهه هي الهدف الاساسي. شكرا لكم على الحضور سي محسن، تحيه لك مره اخرى، تحيه كافه مستمعي راديو نبزاوة، شكرا مره اخرى على استضافة هذا الشرف لنا كجمعية نبزاوة العسكرية المتقاعدين. بارك الله فيكم، مرحبا بكل الجمعيات الناشطة زادة واللي عندها ما تقول وعندها ما تنشط، خاصة في فترة نعرفوا اللي الفترة القادمة تقريبا حتى قبل شهر رمضان فما تراجع شوي في الأنشطة الثقافية، لكن نتمنى أن الصورة هذه ما نشوفوهاش في العامة هذية بقدر ما نشوفه عديد الأنشطة اللي تطلقها الجمعيات والمصالح المعنية بطبيعة باش تحرك الجهة أكثر وما تبقاش وقت الذروة فقط في الموسم السياحي للجهة. شكرا لك سي محسن مرة أخرى، ونهاركم أسعد الأيام وجمعة مباركة. نحب نحيي أيودة ساعة اللي حاضرة معنا واللي يحب يتكلم، أي مرحبا وتفضل أيودة، هاي تفضل بحذينا خاطر مازال كيف جاب المعدل سي محسن، اي كيف جاب الكارني نتاعك، اي ناشط سي ناشط اياد و... اهلا صباح النور، تفضل. هاي سلام صباح الورد، اهلا وسهلا، هاي عيشوشة نخلوها على الميكرو، خلينا نسمعوا ايودة حضر غنية على خاطر جاب معدل به. اي غن على البابا، صباح النور ايودة، صباح النور، صباح الخير، لباس لباس، تقرا اليوم ولا لا؟ ايه. هاي اليوم شنو عندك باش تجيب من المدرسة؟ لا تنجيب غنية على الأب، عملت غنية على الأب. ايه. هاي شنو هالغنية هذي تراه سمعنا؟ اي نشوف فيك فيك الجري والدنيا بردالك، خلي مصروف للأمي ما ولا وليتي من وصيك، انت تقري وانت توري وانت لي في ليدكسي، انت شاكتب تعلينا عمرك ما تقول عيه، انت بابا ويا بابا بابا ويا بابا انتي صيد وانا شبلي محاميني في غابة. انتي بابا ويا بابا, بابا ويا بابا انتي صيد وانا شبلي محاميني في غابة. ان شاء الله نكبر ونعطي نكبر وما نخليك ومشي نكبر ونعطي نكبر وما نخليك ومشي بلاد بلاد المولى الله ورضاية والديك. بيبا بيبا بيبا بيبا بيبا حتى الفاصل حافظه كيف ما هو. بيبا بيبا بيبا يعطيك الصحه يا ايود. يعطيك الف صحه يا ايود. شو السويت هذا طيحت على حموده راك يا ايود. كان اسمك ينغر توا حموده. قول لي ايود قداش جبت معدل في التريمست الثانيه؟ تلميذة الثانية 18. يعطيك ألف صحة. وفيش تقرأ ساعة أيود؟ أولى. سنة أولى جبنا 18 وحضرت غنية زادة على خاطر المعدل وعلى خاطر جبنا 18. هاي هاي شنو الغنية بتاعك؟ جيب شهادة البواي جيب شهادة الماي جيب شهادة البواي جيب شهادة الماي. نزيد غني واحدة. هاي غنينا واحدة أخرى. الميكرو ليك اليوم أيود تفضل. هاي هاي اي شنو الغنيه اللي باش نغنوها المره الجايه؟ انا عندك احب في مدرسه اللقاء بالاصحاب والاوى في ساحتها وصعبه الكتاب. قف كل يوم تراني مرتقبا بالباب منتظرا في دفه بقيه الاحباب وفي يدي محفظتك الفارس المهاب اسعى بها مندفعا للعلم والاداب. يعطيك الف صحه يا ايوده. وان شاء الله نشوفوك هكا طبيب ولا مهندس ولا محامي قد الدنيا. ان شاء الله ديما متميز وديما ناجح وربي يبارك لك فيها سي محسن. ان شاء الله شكرا لك على الحضور. ما زلنا موصلين معاكم في لقائنا في صباحك قبل. خليكم معنا. في شعب اللي كان على حق وثور نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور ريت اصحاب والريح تنفخ وتدور حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منا النور. De ta passion. émotion. Puissante sera celui de ta décision. Et l'alarme de ton cœur derrière tes dents. Yatous, écoute l'appel au devant. Yatous, écoute l'appel au devant. Yatous, écoute l'appel au devant. تسعة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. حب العالم يا حياتي يشبه حب الأخواتي. راجعين من جديد معكم ونواصلوا مشوارنا 58 دقيقة يتواصل معكم اللقاء ديما في صباحك قبلي نواكبوا كل أخبارنا الجهوية والأنشطة اللي تقام الفترة هذه على غرار النشاط ربيع الكتاتيب أو التظاهرة في دورتها الثانية اللي نتحدث فيها وفي تفاصيلها والهدف منها. نزيد نذكر تنظم المندوبية الشؤون الدينية بقبلي تظاهرة ربيع الكتاتيب في دورتها الثانية تحت شعار أحبك يا وطني. باش نتعرف على أكثر تفاصيل معنا المشرفة على التظاهر ورئيسة مصلحة المعالم الدينية والكتاتيب بالمندوبية الجهوية للشؤون الدينية بقبلي سيدة عايدة لاغا اللي حضر معنا عبر الهاتف. صباح النور مدام عايدة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح النور. تحية ليك وتحية لكافة مستمعين وفريق التقني العامل معاك. نهارك أسعد الأيام. حدث مش كان جهوي, هو حدث وطني مهم اليوم نتحدث عليه في إطار الحديث على الدورة الثانية لتظاهرة ربيع الكتاتيب تحت شعار أحبك يا وطني. كان تعطينا عليها اللمحة تفاصيل ربما التظاهرة هذه والهدف من تنظيمها. شكرا أختي, مبروك على المتابعة والتغطية. الحمد لله اللي سنية تظاهرة ربيع الكتاتيب شافت النور, خاطر عم نول في الدورة الأولى تقريبا ما شفناش مواكبة إعلامية كبيرة خاصة رغم الجهود اللي بدناها, لكن الحمد لله اليوم تظاهرة آمنت بها برشا هياكل وبرشا أطراف جهوية ووطنية ودعمتنا, وهي تدخل في إطار تنشيط الحياة الثقافية والدينية في الجهة. اخترنا اليوم العنوان هذايا باعتبار اللي تقريبا الحدث هو الوطن والوطنية. حبينا الهدف من التظاهرة بالذات هي تنمية المجال الذوقي لدى الأطفال ومنذ نعومة الأظافر الصغير باش يتعلم الوطنية والانتماء. مشكورين الهياكل اللي آمنوا بالتظاهرة وساندونا وساهموا معنا. الشكر الجزيل للسيد والي قبلي سامي الغابي اللي دعمنا, حقيقة مشكور. كذلك البلدية قبلي والكاتب العام حتى هو آمن حقيقة بالتظاهرة ودعمنا. كذلك الإدارة الجهوية للاتصالات, المكاتب كذلك اللي يذكروا منهم مكتبة بن منصور, أبناء الصادق. وبالنسبة للمشرفين على التظاهرة بطبيعة الحال هي المشرف الأول هي الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي, وكذلك الفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم كذلك المشرف. ومساهمة كذلك مشكورين الجمعية القرآنية سيدي علي بن عبد الله بن قلعة, مشكورين على مساهمتهم ودعمهم. وبطبيعة الحال احنا الهدف كذلك هو معناتها تربوي لمزيد الانفتاح على المحيط الاجتماعي والتفاعل مع مكونات المجتمع المدني. وبالمناسبة هذه نحب أن نهيب بالدكم به في العملية في دخولهم للمدرسة, يعني نعم حقيقة دور مهم يقوموا به وبقيين معناتها يربوا في الصغيرات. الهدف بالأساس هو التربية السليمة والمتوازنة. نعم مدام عايدة, نزيد نذكر زاد بالإطار الزماني والمكاني للتظاهرة هذه وين باش تكون وقتاش؟ إن شاء الله بحول الله باش تكون نهار الاثنين, اخترنا أول نهار في العطلة حتى تكون فرصة للصغيرات باش يكون متنفس, يعني باش نضفوا عليهم حتى شوي في قاعة مؤتمرات برأس العين بجنعورة نهار 18 مارس 2019, والدعوة موجهة للجميع ومرحبا بالناس كل. شكرا لك سيدة عايدة لاغا المسؤولة على التظاهرة ورئيسة مصلحة المعالم الدينية والكتاتيبة بالمندوبية الجهوية للشؤون الدينية بقبلي. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وبالتوفيق إن شاء الله لكم. كيف ما قلنا تحدثنا على الدورة الثانية لتظاهرة ربيع الكتاتيبة تحت شعار أحبك يا وطني. راجعين نواصلوا معكم لقائنا للي تابعنا على صفحة الفيسبوك. كنا البارحة نزلنا إعلان حول موضوعنا لليوم في إصباحك قبلي وهو الفترة اللي ما ننسوهاش وما نتنسوهاش والفترة المهمة زادة في الموسم الفلاحي هي فترة الذكار أو تلقيح النخيل. فترة مهمة جدا جدا وعلى ضوها هي إذا كانت في ظروف طيبة وعرفنا كيفاش نقوم بها ونحافظ على لوحاتنا أكيد الصابة تكون خير إن شاء الله وصابة نجنوها بكل سلام. لكن زاد عديد الطرق الفنية ربما بين التقليدي والعصري, مهم جدا أنه الفلاح يكون على دراية بها, أهمية الفترة هذه وأهمية صيانة وحاتنا وأهمية عملية التلقيح بالنسبة للوحات, هذا الكل نتحدث عليه بعد شوية مع ضيوفنا. خليكم معنا نواصل معكم اللقاء على موجات نفزة وفين في صباحك يا جبلي. نسمع ألفة بالرمضان في كان يا مكان. والشر عسل ومر انت وفاء وغدر انت وحب العمر انت عسل ومر انت وفاء وغدر انت وحب العمر انت عسل ومر انت وفاء وغدر انت وحب العمر انت عسل ومر انت وفاء وغدر انت وحب العمر انت كدبة كدبة كدبة انت كدبة لكن احلى كدبة بعتها للزمان بعتها للزمان رقة رقة رقة انت رقة لكن شو رقة رقة رقة انت رقة لكن شو FM بدل الموجة وصل صوتك. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي على 100.9 FM. رجيني معكم من جديد مستمعينا 16 دقيقة بعد التسعة. نصبح عليكم ونرحبوا بكل من التحق بينا وعدل الموجة علينا. اليوم نتحدثوا على ربما نشاط فلاحي مهم جدا في الموسم الفلاحي وربما هو الركيزة الأساسية. نتحدثوا على موسم الذكار اللي انطلق منذ أيام وتتواصل الفترة هذه. نتعرفوا حتى على المدة الزمنية المناسبة لتلقيح النخيل امتعنا. نتعرفوا على أهمية الذكار والأمور الفنية والتقنية وحتى الوسائل التقليدية والكلاسيكية. ناخذ الجانب الإيجابي منها في إطار ربما أنه يكون فما تعصير زادة لنشاطنا داخل واحاتنا في الفترة هذه اللي تعد من أهم مراحل كيف ما قلنا الموسم الفلاحي. في الإطار هذا يلتحق بينا وحاضر معنا في الاستوديو عضو الاتحاد الجهوي للفلاحين بيقبلي والفلاح سيد صالح فلفول، عضو سابق في الاتحاد الجهوي للفلاحين ربما على دراية واسعة بمشاغل الفلاح فيما يخص الفترة هذه. سيد صالح فلفول صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير أختي مبروكة، نهارك أسعد لي. السادة المستمعين والسادة الفلاحة زادة فلاحة خاصة هم أبطال المرحلة هذه ولازمهم يسمعونا بالبيهي. واللي عندها أي استفسار نجم يكلمنا على رقم التليفون 75 493 859. المهندس والباحث في المجال الفلاحي الدكتور ماهر صغيرون، صباح النور دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير أختي مبروكة، وصباح الخير بكل الفلاحة وكل مستمعين راديو نفزاوة، نهاركم زين إن شاء الله. طبعا سي صالح اليوم نتحدث كيف ما قلنا على مرحلة مهمة جدا في الموسم الفلاحي، أهميتها منين تنطلق بالذات مرحلة الذكار؟ هي النجم نقوله تو هذه البداية، هي أي؟ هذه البداية متاعت النخلة ومتاع الموسم الفلاحي. بالنسبة للنخلة تو نقوله تلقيح ولا نقوله ذكار، معناها الزوز صحيحة. أي ثم نخل شق بكر ياسر، وبالنسبة للفلاح ساعات ممكن ما يلقاش حتى باش يذكر، يلتجي باش يعمل هك الجديد نقوله لحني. الجديد قدام لا يبدأ يستعمله يرش عليه شوي ماء، يبخ عليه شوي ماء بشك الغبرة متاعه اللي موجودة في وسط الشمروخ متاع الذكار، وخاصة وقت اللي نظلوا داخلين معناها على الربيع، الريح ينسفه الذكار هذاك يهزه. احنا وقت اللي نعملوا له شوي مين بخوه بشوي مين ونذكروا به بقدرة الله يشد. كيفاش النجم نذكروا النخل بالطريقة؟ بالنسبة لي أنا مجرب الشمروخ متاع الذكار نعملهم خالف، نعملهم مجموعة الفوق ومجموعة لوطة، نعملهم مجموعة الفوق ومجموعة لوطة متاع الذكار باش يولي الذكار يعطي الفوق ويعطي لوطة زي كيف أي. ثم قدام لنا نحط الشمروخ متاع الذكار نقص الغلاشة متاعت العرجوب ونساعد العرجون كيف ما يساعد الإنسان في الصغير متاعه. علاش؟ لأن ثم البعض يرقل النخلة ويطلع من جهة واحدة يظل يجبد في العرجون من اليمين ومن اليسار. بالطريقة هذيك تتخلخل الصباطة متاعت العرجون لأنه ما زال طرية. علاش قلت لك؟ زي الوليد الصغير. الوليد الصغير ما يتحملش حتى كل هزان على طول، بينما العرجون وقت يظل يتجدي فيه على اليمين وعلى اليسار تتخلخل الصباطة متاعه وساعات حتى تتقلع خلاص من الجمار. النقطة الأخرى عندها تأثيرها ممكن تو يزيد سي ماهر من بعد يوضح لنا شوي، عندها تأثير حتى على التهبيط متاع العرجوب، لأن القلب متاع النخلة وقت اللي يطلع الفوق اللي يتولي الغلة هذيك مربوطة بالجمار متاع النخلة. ثم نحاول كفاش العرجون من نسايسه بشوي بشوي ونخشمه من داخل. علاش نخشموه من داخل العرجون؟ لأن وقت اللي يظل عرجون كبير ومعبى حتى البلح ما يطيحش منه، وإذا كان صبت مطر يخمر في وسطه ويأثر عليه. نحاول باش نحمنا هاك العنقود الدخلاني هذاك نقوله احنا الوسط متاع العرجون، نبعده على الأقل 3-4 سنتي ثم نقص الوسط متاع الشمروخ هذاك. علاش نبعده 3-4 سنتي؟ باش التيبس ما يوصلش للخاتم متاع العرجون وما يبسش العرجون وما يجبدش. النقطة الأخرى هي التشويش متاع العرجون من فوق، ما هوش زي إنسان هز بدون بو 20 زي إنسان هز بدون بو 5. النخلة وقت اللي يظل فيها 20 و25 عرجون وقت اللي نقص منها طرف من فوق العرجون يخف وتجي كعبة كبيرة وتجي كاليتين تاع التمر تجي ممتازة ياسر. معناتها عم صالح حبيت نفهم هني اللي عدد المناسب للعرجين تقريبا في النخلة بقديش مقدر باش الفلاح ينجم يعرف انت والقوة بتاعت النخلة. ثم نخلة تجيب لك 8 عرجون وثم نخلة تجيب 25 عرجو. كيفاش يقدر الفلاح النقطة هذه؟ ما وقت اللي يطلع يذكر العرجو وقت اللي يطلع يذكر النخلة تلقى فيها حتى اللي تشق في آخر مارس وفي آخر أبريل وثم يقول لك ضلعة ماي زي كيف كيف ضلعة ماي تلقاها صغيرة وهذيك تجي من التمر الممتاز. علاش؟ لأنها العرجون متاع ماي خفيف زي عرجون واكله الفار نقول عني تجي كعبة متاع كبيرة ويجي متفرهد يجي متفرهد. واضح. ثم النقطة الأخرى في الربطان متاع العرجون نحاول باش نوجهه بشوي ونعمل له زوز ربطات نربطه من فوق ونربطه من حذا الخاتم. علاش؟ باش العرجون يهبط مسيف ونقولوا احنا يهبط في بلاصته وفي نفس الوقت حتى كان ضرب ريح راهو ما يرشف في شكل الذكار متاع الوقت. وحتى في التعديل تسهل للي الشخص اللي باش يعدل العرجين. معناها كل عرجون كي يظل مربوط زوز البطاط يهبط ديريكت مسيف في بلاصته. من اول مره نحاولوا باش نوجهوا العرجون على اليمين وعلى ولا على اليسار ونحطوه على الاقل متكي على الجريده باش ما يتكسرش. ثم حاجه اخرى باش نزيد نذكرها هي الذكار الصقعي. ثم ذكار ما يعملش الدقيق صقعي هذا كنحاولوا نبعدوا عليه. ثم الراس متاع الطبلة من فوق ممكن هاي باش يزيد يحكي لنا عليها سماهر بعد الراس متاع الطبلة من فوق متاع الذكار تلقى ما فيش دقيق هذا ما نحاولوش باش نذكروا به. ومنين يجينا هذاك في العادة؟ يكون متوفر في الجهة ولا جينا من مناطق أخرى؟ والله من المفروض أني نقول ربي يهدي الفلاح متاع قبلي لأنهم ينح ذكار ويزرع دقلية ولا يجيبونا في الذكار من برا. ثم حتى اللي يجيبوا فيه مهرب من بلايص أخرى وثم الذكار اللي يجيبونا فيه من جربة ويجيبونا فيه حتى من جابس ومن ياسر بلايص اللي هو ممكن يكون متأثر ممكن بعض الحشرات اللي تضرنا الصابة متاعنا ولا النخلة اللي تضرنا الصابة متاعنا. ثم زاد كيف الردبان منك التشليخ متاع العرجون كيف نظلوا خاصة تو النخلة السنية صابة ما شاء الله. أنا واحد من الناس معناها بديت نذكر وتبارك الله العرجين اللهم صل على النبي السنين الصابة ان شاء الله نقوله ممتازة وربي يوصلها على خير. ما نحاولوش على الاقل باش نشلخوا هكا نجبدوا العرجون بقوة باش ما يتشلخناش لان عنده تأثير راهو حتى على يجبد العرجون ويقع يعني في نوعية المنتوج بعد يتبدل ويتضرر حسب يتبدل ويتضرر وراهو العرجون قد ما نقصوا منها اكثر قد ما تجي الكاليتي سمحة ويجي التمر متاعها ممتاز. ويهم الفلاح برشا زاد عم صالح أنه يعرف واختش الفترة المناسبة لعملية الذكار ومن وين لوين تمتد. دكتور مرحبا من جديد وعودة ميمونة زادة الموجات المزاوة فهمت وحشناك برشا بطبيعة دكتور وعودة ميمونة ليك إن شاء الله. كيف ما قلنا اليوم كده الفلاح عنده فترة معينة ومناسبة لعملية الذكار وتلقيح النخيل الفترة هذه من وين لوين تمتد؟ والله الفترة هي كما كان يحكي عم صالح معناها نورمال موسم الذكار بديع معناها وخاصة في الجهة نتاعنا الموسم ما فهمش فترة محددة معنا تاريخ محدد لأن في وسط الجهة بركة مثلا كي نحكو على قبلي موسم الذكار في رجيم عتوق يختلف على موسم الذكار في قبلي المدينة. هذه مربوطة بالعوامل المناخية بالطقس وكذا كما معناها موسم جني التمور ديما فما معناها ديكلاج وفما فارق بسيط في الأيام معناها احنا تو معناها نجم نقوله دخلنا معناها الذروة نتاع الموسم التذكير وخاصة معناها هنا نحكو إجمالا ما نحكوش معناها على مناطق ممكن فما تو في رجيم عتوق وفما بعض المناطق اللي هما ممكن نذكروا حتى البطل الأولى معنا. دونك احنا فما هنا في قبلي كي نحكوا على قبلي أو الواحات القديمة أو النخيل القديم ممكن فما ناس ما زالت ما بدتش الذكار أصلا. دونك هذاك علاش ما عندناش موعد محدد، معناه مش ما نربطوش رواحنا. المعد اللي احنا في الموسم تو اخر الموسم هو كما ذكر عم صالح البكري هو شهر ماي، ونحكوا على ضلعة ماي هنا، معناها هذه اخر الموسم نتاعنا، والبدايه نتاعها معناها يبدا من معناها من اواخر شهر فيفري بدايه شهر مارس حتى اوائل شهر ماي. ايوه، وعلميا هيك نجم نقولوا شنو الفتره المناسبه معناتها في اخر الموسم في اوله ولا ربما؟ والله هي عملية التلقيح أخت مبروكة هي مربوطة بالنخلة في حد ذاتها كما الإنسان، راهو النخلة الرسول صلى الله عليه وسلم كشبهها بعمتكم، راهي مشبهة، معناها فما شبه كبير ياسر علميا ثبت بين معناها بين الكائن البشري وبين النخلة. معناها كل نخلة معناها عندها الفترة نتاعها وعندها زمن معين تطلب فيها كل التلقيح، جاء فترة معينة، وهذا موجود معناها بصفة عامة في الكائنات الحية. يبقى هنا كما قلت لك يأثر زادة فما عوامل خارجية معناها اللي هي مثلا كي تدفى الدنيا شوي وين تفوح الدنيا شوي وتسخن شوي نقوله هنا يربخ الفلاح، معناها يقول يربخ الذكاء، معناها تتقوى معناها معنى عملية التفكير ومعناها عملية التلقيح معناها تكون إفكاس أكثر وتكون معناها عمليات كبيرة. نرجع هنا حبيت نبدأ الساعة نحب معناها كيف كيف نرحب بكم، والله معناها ولو معناها ابتعدت شوي يعني بحكم معناها التزاماتي المهنية على راديو نفزاوة، ونتذكر معناها برنامج دقلة فعرجينها كنا مررنا، أنا واجب نتاعي أني معناها كما تعرفوا أني نمرر المعلومة وخاصة العلمية معناها وتكون فيها إضافة للأخوة الفلاحين معناها الموجودين أو الفلاحة الموجودة معناها في على مستوى جهتنا وحتى في الجهات الأخرى، معناها تعرفوا النخيل معناها ما عادش يهم قبل لي بركة يهم الناس الكل، وهو في مرحلة أخرى زاد أن معناها بصراحة ولا معناها فيه معناها دور اقتصادي واجتماعي في الجهة نتاعنا دور كبير. عملية نرجع لعملية التلقيح، معناها عملية التلقيح هي نبدو بها الموسم نفتتحوا بها الموسم. النخلة تو معناها بعد ما خذت التسميد نتاعها معناها وروت بالمية بالباهي رواها الفلاح في الشتاء وكل شيء، اليوم معناها أول ما تنبدو الموسم نتاعنا وعمليات معناها العمليات معناها الصيانة وعمليات معناها الزراعية معناها بصفة عامة للنخيل تبدأ بمرحلة تلقيح النخيل. التلقيح عملية تلقيح النخيل أول نقطة معناها حبيت نذكرها أنها مربوطة بالأصناف. تلقيح الدجلة ماهوش كيما البسر حلو، ماهوش كيما العليق، ماهوش كذا، دونك كل كيما العماري كيما الهاسة تو معناها الأصناف ممكن معناها الصيفية ونعرفوا أن التمور والنخيل نحن الحمد لله يا ربي نعم علينا ربي بتنوع كبير ممكن ما يحسوش برشا ناس وقاعدين يقتلوا فيه لاجمي وقاعدين يقلعوا فيه وكل شيء، لكن هذاك راهو عندنا خصوصية على عدة دول. معناها الأصناف هذه معناها أعطانا ربي إحنا واحات ساحلي كيما جربة وكيما جابس وما كذا، أعطانا ربي واحات جبلية كيما في الشبيكة وفي الكتار كيف كيف الواحات الساحلية الصحراوية أو القارية معناها موجودة بكثرة. دونك التنوع هذايا مربوط معناها كي نقولوا معناها تنوع بيولوجي أو التنوع في الأصناف الوراثية للنخيل هذية عنده علاقة بالتلقيح. نعرفه مثلا عند الفلاح أن الدجلة فما أصناف تصبر أكثر. معناها ما معنى تصبر أكثر؟ علميا أن الأزهار نتاعها الأنثوية نعرفه أن النخيل يختلف على الأشجار الأخرى. النخيل فيه شجرة ذكرية وشجرة أنثوية. عملية التلقيح هي باش تتم تلقيح الزهرة الأنثوية بالمعنى بالحبوب اللقاح الموجودة في الزهرة الذكرية. هذه معناها العملية البسيطة معناها باش تتم. لكن هذه يلزمها تتوفر لها شروط. معناها مناخية، معناها في الحبوب اللقاح في حد ذاتها الزهرة الأنثوية ساعات يكون موجود يذكر الفلاح ولكنك الزهرة ذيك ما فتحتش مازالت ما هيش قابلة أنها تتذكر. معناها هني نقوله أن معناها هذه معناها ممكن الفلاح باش يفهمني تلقاه يشق في الضلعة، فما ناس معناها نجيبوهم ما يعرفوش يبطها بطان معناها الضلعة في النخلة الدقلية تلقاه يزرب ومازال اللون نتاعها أبيض معناها مازالت جديدة ما فتحتش ما تحلتش الوردة ويذكر ويتعت أعطيش يربح الوقت. هذيك راهي عملية الريسك أنها ما تتذكرش بطريقة معناها وما تعطيناش حتى جودة في التمور من بعد معناها نسبة كبيرة. دونك هنا عملية التلقيح لازمها تتوفر فيها ظروف أنها الزهرة ساعة معناها نقول الضلع هنا ولا العرجون أو الأزهار الأنثوية تكون قابلة ومستعدة معناها للعملية التلقيح. الفترة تونجي للطقس. الطقس ماهوش أي طقس نذكره فيه، نعرفه هنا أن الريح كتولي فما مطر فما كذا، يلزم الطقس يكون معناها ما فيش معناها رياح كبيرة معتدل، باش معناها كل الحبوب اللقاح تتثبت على الحبوب معناها على الأزهار الأنثوية. زي اليوم نهار ذكار، اليوم نهار ذكار حرمناك ظهر لي اليوم بالمزرعة عم صالح ساعة ذكرت ولا يا عم صالح؟ لا ذكرتني بكر عم صالح ما يفلتش هكا. دونك عامل الطقس مهم ياسر، هذه دعوة للفلاحة ونصيحة أن يلزم نختاره ونترصده معناها الأوقات الجيدة. رأي العملية ما تاخذش برشا وقت، خاصة للدقلة كتولي معناها الضلع حاضرة للذكار وكل شيء، ممكن ساعتين ثلاثة كنت على القيلة هذيك كفيت باش تشم. هذا صنف دقلة النور. عندنا أصناف أخرى ويعرفوها الفلاحة واللي يسمعوا فيها تو، كما ناخذ بسر الحلو مثلا. بسر الحلو هذه تعود الفلاح قبل دوب ما يشم يحط فيه شمروخ ولا نصف شمروخ يقضي قضيته، يحش في الغابة ويجي مروح ينحى الشمروخ هذا، لكن يخليه نهار بركة البعد العرجون ظهر لي يجي زاري كل ما يحصل حتى كعبة. هذه معروف. كيف كيف الأصناف الأخرى العليق كذا، معناها حبيت نبين هنا أن كل صنف واللي يذكر هنا والناس اللي تمارس هي تعرف الوقت بالضبط يحسها الفلاح. علاش الناس قبل وحنا وني نتجنب معناها بسيفتي معناها العلمية ولا كذا، نتجنب أني نحدد مواعيد وأوقات، لأن كل فلاح فلاح غابت راهو فما أصناف ما فهم شكون يعرف النخلة ويحس بها من اللي يدخل أي من اللي يدخل يمشي لها يتعدى. الفلاح يدخل غابته ماشي على خطر يعس عليها كل يوم هو يتعدى لها، ما هيش مربوطة بكالندري ولا نعملوا لها معناها توقيت بالضبط. تبقى المعدل إجمالا معناها النجم ونعرفه معناها الفترة معناها كمعدل. هذا معنا بصفة عامة قلنا التلقيح معناها مربوط معنا ارتباط تام بالأصناف وبالتنوع متاع النخيل. النقطة الثانية مربوط كذلك بالحبوب الذكري. الفلاح يعرف أن كما حكي البكري عم صالح ما مش ندخل في معناها في الضلع في حد ذاتها، لكن الذكار في حد ذاتها فما تنوع في الذكار كما النخيل نلقوا الدقلة والعليق وكذا، الذكار في حد ذاتها الذكاكير ما هيش كي بعض. وهنا احسن صنف اللي هو يميل له الفلاح هو الفحل، يسميه الفحل في الغابة نتاع فحل الغابة، هذا يفحل الغابة ذكار حتى هو كما كما ذكاكير الاخرى راه، لكن علاش سماه واطلق عليه الفلاح اسم فحل؟ لأن هذايا معناها يتميز بحبوب معناها ذكرية وفي معناها وكين ذكروا بين خل شاف بالعين نتاع أن يعطي حتى من بعد الريحة يقولك يا عم صالح وريحتها معناها تجبد معناها تتشمها معناها من أول الغابة. ها مش نجوح نعدوا الصفات الساعة نتاع الذكار هذايا الفحل معناها الذكار الجيد. أي ومهم زادة أي ولا مهم زادة دكتور أنا تحطوا على المواصفات باش الفلاح يعرف شنو يختار وشنو المناسب للواحد. أول صفة أخت مبروكة هي طول الشماريخ معناها الشمروخ يلزم يكون طويل. ثاني صفة هي الرايحة اللي ذكرناها تو. الرايحة نتاعها قريبة للمني نتاع الإنسان، وهنا نرجع للشبه نتاع معناها بين البشر وبين الإنسان تكون فيه رايحة قوية. الرايحة ذي ما هيش رايحة شوكولاتة ولا ما يسالش معناها نحكي أمور علمية، فيه رايحة قريبة معناها معناها للبنية نتاع الإنسان اللي هي تساعد على عملية التلقيح بطريقة إيجابية وناجحة. النقطة الثالثة اللون زاد نتاع الحبوب اللقاح، فما الحبوب اللقاح نشوف اللون نتاعها أبيض وفما تلقاها مايلة للصفورة الأصفر، هذه معناها من العادة القريبة للأصفر شوية تكون أقوى ويكون الذكار معناها نتاعها معناها فيه معناها خصوصيات باهية. هذونا أهم معناها صفات مع الخصائص هذه الرايحة اللي حكينا عليها وطول الشمروخ وكذلك معناها نسيت كمية الدقيق الموجودة. فما الذكار اللي ما ينحلكش دقيق برشا هذايا ماهوش محبذ ياسر زاد معناها الفحل من العادة تكون الدقيق نتاعها برشا معناها مليين مازال يقص فيها النخلة في الذكار وهي نشوفوا معناها الغبرة نتاعها مازالت فوق النخل. دونك هذونا معناها من الصفات أهم الصفات الموجودة معناها على معناها على الذكار نتاع النخيل. المدة نتاع نحانا للضلع البكري حكيها عليها الصقيع. فما ناس تزرب معناها خاصة أنك الناس اللي تخدم تو معناها يمشي يذكر معناها ويهبط للجر يسري بكري. وفما حتى هني نذكر أن فما عمليات سرقة كبيرة تو ولا متزلق منها الفلاح أعطيه شي يرغب ينحى الطبلة ويبطها هو معناها أعطيه معناها يرغبها. الذكار هذاك معناها راهو معناها ما تكونش عندها بصراحة فاعلية كبيرة وكمية الدقيق تكون لأن ما نضجش مازالت ما هيش ناضجة حاجة بركة هنا قبل معناها تتحل معناها الضلع معناها فوق راس النخلة نتاعها النجم قبل بنهرين ولا ثلاثة والفلاح يعرف اليرقل النخلة، ينجم يشد الطبلة كتولي على طيابة هذه تبل النضبج بالضبط ويمسها بشوي إذا قربعت فاك الصوت نتاع تقربيع وكل شيء ما يسالش يقص هذا إذا خايف لكان يعقبوه ويسرقوا له ويهربوا له بالطبلات معناه يخلوك كاك الغالب معنا هذه حلول معناها يلزم الفلاح معناها مطالبين أن يأخذ حذرة لكن هذه الشيء عامل لها باش يسرع في التفتيح نتاعها معناها وتكون ناضجة معناها باش نسرعوا في النضج نتاعها ياخذ كي يروح بها للدار ولا حتى في الغابة في الجابية فهم يكفاها الطبلة ما يحطش الشيرة الصباطة من ينقص بالعكس ويحطها في الماء يرنخها في الماء ومن غدوة الحي إن شاء الله يجي يلقاها معناها تحلت هذه عملية معناها موجودة مش كان في تونس بركة معناها حتى في الجزائر وفي برشة دول أخرى عملية سليمة المهم ما يحطهاش في الشيرة اللي يدخل منها المية منين قسانة حتى لو كانت خل المية داخل في وسط الواحدة ممكن تخبر ولا نحس باطة طويلة ينحس باطة طويلة ينجم يحطها في حكة ولا في سطلة معبي بالمية أي من غدوة يلقاها دونك هذه طريقة زادة معناها باش نظنوا هنا نضج معناها الطبلة نتاع الذكار نتاعها دونك هذونا معناها مهمين معناها للحبوب اللقاح أنها تكون موجودة كيف كيف هنا حكاية التوقيت وحكي البكري عم صالح أن فما أن نخل اللي هو يبدر أو معناها نقوله معناها يشق بكري وفما نخل يوخر وهنا ما ندخلوش في التفاصيل ياسر لأن عملية الزراعية هنا فما النخل العطشان فما الكذا وفما حتى نخيل معناها فما نوع أنواع تاع النخيل بطبيعتها توخر دونك هنا ايش يعمل الفلاح هنا نقطة التخزين وتو نخلي الفرصة لعم صالح بعد يحكي لنا على الفلاح كيفاش يخزن ومعناها طريقة اللي هي موجودة لأن ما هيش مبتكرة ولا كذا الفلاح بطبيعة يجدد كما حكيت البكري على الجديد معناها ينحي شمرخ إذا معناها الذكار ولا الضلع نتاع الذكار معناها يشمرخها ويحطها في بلاصة تكون رطبة مظلة ويغطيها بالجريد وكل شيء باش حتى يضرب ريح ولا منها علاش هذا نجول الجانب العلمي علاش حنين نقوله معناها في الظل ويلزمها كذا الضلعة معناها أو الذكار في التخزين نتاعها لازمة نسبة تاع رطوبة اللي هي بين 75 و85% من رطوبة معناها مكان رطب يا في براكة يا تحت جريد يا كذا يبعد عليها أشعة الشمس النقطة الثانية اللي هي معناها ضرورية هي الحرارة الحرارة هنا بالنسبة للتخزين الفلاحة ويدس معناها ممكن تحت جريد ولا في براكة ولا في كذا لكن احنا إذا نحب نخزنه لفترة طويلة مثلا العام الجاي خاصة النخيل اللي بدر اللي حكينا عليه البكري معناها اللي يشق بكري مازال الذكار ما فهمش يلزم ندسوله من سنين هذاك فما طرق اللي هي تقليدية معناها الجديد فما أنواع لكان يتخزن بطريقة باهية نجم نشكر لكن فما طريقة زادها علمية للصناعية اللي هي أربعة درجات معناها ينجم الفلاح يحط في الفريجيدار معناها ينجم يحط فما تكون فيه رطوبة متوفرة وفي أربع درجات في الثلاجة ولكن يلكمته في كاغت يكون يا إما جورنال ولا كاغت نتاع بابي معناها كاغت ويتلكمت مليح ويتحط في الفريجدار وينجم يبقى حتى فترة معناها العام الجاي يبقى عاد هذا بي وحكينا عمي صالح على الذكار أو طريقة التذكير التقليدية اللي هي دارجة معناتها في جهتنا وأغلب الفلاحة على علم بها لكن اليوم في الحديث على الفلاحة العصرية دكتور نتحدث على الذكار الاصطناعي كان تعطينا لها لمحة الذكار هذا إيش معناتها الذكار الصناعي وبعد نتحدث مع صالح على مدى نجاحته صحيح والله التجارب في تونس هي بدت مبكرة أني نتذكر صغير معنى التجارب هذه تم بها معنى جلبها معناها وقام بها مجمع المهني المشترك للتمور كان وقتها المقر نتاعها محدى دارنا في النزلة وكل شيء وكنا معناها ديما نمشوا معنا غادي وشفناها وقتها كيفاش جابوا هذا الى تميزور معناها البخاخات وكيفاش معناها وحتى التجربه قاموا بها في المساعي وبعض المناطق معناها اللي تموا بها اليوم فما رجوعا الى حظ فما سنتين دورات تكوينيه ورجعت الناس تتحدث على التلقيح الاصطناعي التلقيح الاصطناعي ماهوش جديد معناها بالنسبه معناها المناطق المنجه للتمور موجود في الخليج في مصر في بر معناها في عده دول اللي هي معناها تنتج التمور هذه العمليه بسيطه جدا معناها هي انك تاخذ حبوب اللقاح معناها يتم استخلاص نتاعها ينفضوها معناها الطبله تتنفض في خرواطه ولا في حاجه باش ما تتنحش شكل الغبره تمشي بعيد نشدوا خرواطه ونسكروا عليها تتنفض مليح أي. الغبره هذيك من بعد يوقع الخلط نتاعها كيفاش عملية الخلط؟ عملية بسيطة فما اللي يخلط حتى بالماء معناها هذه أسهل حاجة أن نخلطوها بالماء الماء معناها النسبة نتاعها معناها باش نكونوا واضحين فما نسبة فما اللي يعمل نصف جرام بالذكار أو جرام في لتر من المياه، معناها عندك 10 لترات ولا 100 لتر تعمل 10 جرامات. بسيطة جدا، معناها هذه في المية تتخلط. فما اللي يخلط في التالك، معناها باش معناها يخلط غبرة في غبرة، معناها يخاف من حكاية الماء. ولكن الزوز نجحير وبالتجارب العلمية وكل شيء مجربين وعطوا معناها نتائج، معناها برسك نفس النتائج. فما اللي خلط حتى بالفرينة، اللي ما عندهاش ينجم الفرينة العادية ياخذ معناها كمية هذه الحبوب ويخلطها في وسط الفرينة وتتحط في بخاخات خاصة، معناها يوقع البخ نتاعهم أو رشهم على الضلعة أو الطلع في وقت معين. هذه تربح في الوقت، معناها الميزة نتاعها على معناها على الطريقة التقليدية أن النجم في الساعة الواحدة النجم نوصل نذكره حتى 30 نخل. نعرفوا خاصة الناس اللي عندها مثلا ولات عندنا ناس معناتها تملك برشا نخل، 10,000 و 20,000 نخلة و 30,000 نخلة. لكن بالرقاية هذه الناس اللي ترقى مع المشاكل في معناها هذه نتاع سقوط الناس معناها وعزوف أصل الناس على الصعود نتاع النخيل، حبلها شانتي هذه حبلها شانتي كبير. دونك هذاك علاش الميكنة كيف كيف حتى البخاخات والآلات هذه معناها موجودين. فما ماكينة ظهر لي موجودة تو نوعية موجودة في السوق التونسية تتباع بحوالي 4,800 ظهر لي، معناها حوالي 5,000 دينار الآلة هذه. كيف كيف فما بخاخات صغار اللي هم يكونوا السعر نتاعهم أقل ومنخفض، معناها هم برسكي شبهوا ياسر البخاخات اللي استعملوهم في المداوات نتاع القصب والديس والنجم. جست هذونا ما عادش يبخوا، معناها معناها يكونوا قادرين انهم يبخوا الغبره. واذا استعملوا في المية كيف كيف نفس البخاخات نتاع هذه نتاع الديس ونتاع القصب نجم تستعملها للعمليه هذه. الشيء الوحيد اللونسي معناها اللي معناها اللي تبخ يلزمها تكون توصل، معناها لان المسافه او النخيل الطويل تكون فيه مشكل. إذا تكون الطول نتاعها 15 متر ولا 20 متر يلزمها معناها نوصله وتكون قريبة، معناها الفتحة نتاع البخان معناها هذه نتاع آلة الرش يلزمها تكون قريبة للذكار. هذا معناها عموما العملية، معناها عملية بسيطة جدا. الفلاح ننصحه أن يقدم عليها الطريقة ذي يا سيدي، مفاه حتى باس جرب نخلة ولا زوز في غابتك إذا عندك 100 دقلاية إذا مشت معاك اي واصل واني متاكد انه يحصل كما الناموسيه. امثال هذايا اللي كان فضل به الدكتور، هل انه مرغوب عند الفلاح ولا هل انه فما جانب سلبي زاد نحذروا منه الفلاح، واذا كان فما تجارب ناجحه زاد نذكروها؟ هي بالنسبه للطريقه هذه فيها ثم جانب سلبي وجانب ايجابي. الجانب الايجابي هو السرعه ثم ربح الوقت وربح اليد العامله. لان اذا كان مثلا في النهار يجي مثلا شخص باش يذكر 20 نخلة كيف ما قال الدكتور معنا في نهاري نجم يخرج بالآلة هذه نجم يخرج من هكتار 9,000 النخلة زادة سعر الذكار وصل 9,000 وصل 9,000 وثم 7,000 7,500 8,000 9,000 التذكير متاع النخلة. ثم الجانب السلبي هو أن الضلعة ما يكي تحل من لوطة ولا لا وتبقى الجهة الفقانية وقت اللي نذكروا العرجون الراس نتاع الضلع الفوق ما يوصل ليش الذكار اذا كان باش نبخه بالبخاخه الغلاشه بالضبط الغلاشه هنا ما يوصل لهاش الذكار الفوق. هنا وقت اللي يكون مثلا التلقيح نتاعنا التلقيح عادي معناها يطلع الشخص ويذكر ويحل ويشوش ويخشم الى غير ذلك، هنا تكون ممكن الطريقة أنجع من الطريقة اللي باش تتذكر مثلا علميا بالقصبة وغير، لأن بلاصة يوصلها الذكار وبلاصة ما يوصلهاش. ثم نقطة أخرى مبكري ممكن ما جبدتهاش تو بالنسبة للفلاح يقول لك يكري الغابة متاعه به وقت اللي يكرهها يقول لك لين تخرج مثلا بعشر آلاف ولا بسبع آلاف ولا بتسع آلاف ولا بكذا ايش يعمل هو؟ يشد كما قال الدكتور مبكري اضلاع تقابش يطلع لها طلعت يوم بركة النخلة يشد يبطها على بعضها الكل هني باش توقع يختصر الوقت معناتها يزرب روحها باش ماذا بيا باب اكثر نربح اكثر وقت وثم حاجة اخرى التو الفلاح يقول لك خلي الضلع اللي انت خضار تعرف من اول قديش وقع صيص في رجيم وفي حتى في قبل هنا ثم يصر صيص عم نو الضلع راهي وقت اللي يجي وقتها وتشق سياره شقت راهي هذيك طالبه الذكار كيف ما قال الدكتور مبكري ما نخليش النخله لين تخضار بكلها لان اذا كان خضار تعملك البزر العرجون ما عادش يقبل التلقيح واذا كان من المستحسن تكون صفراء شوي كتصفار ينجم يطلع يذكرها مثلا ضلعتين ثلاثة اما ثم اللي يقول لك ساعات الضلع النخلة تشق ضلعة واحدة ولا ضلعتين يقول لك لا ما نطلعش على ضلعتين يعني ما يساعدنيش يقول لك باش نطلع للنخلة ثلاثة واربع رقيات ما يهمش ما يسالش المهم احنا باش نحافظوا على الكاليتي ونحافظوا على النخلة متاعنا واضح بي فقط باش نرجع بعد شوي نختموا الفقرة متاعنا فقط عنا مداخلة مع زميلنا الهادي مصفى في اطار نقل فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للباس التقليدي في طبعا احتفال استباقي قاعدة تنظم فيه المدرسة الابتدائية شارع بوركيبة بقبلي وقلنا فعاليتها زميلنا ومراسلنا الهادي مصفى صباح النور الهادي أهلا وسهلا تحية لك مبروكة وتحية للسادة المستمعين فعلا وتزامنا باحتفال باليوم الوطني بالزي التقليدي وببادرة من المدرسة الابتدائية شارع بوركيبة الفعاليات الآن انطلقت تقريبا منذ أقل من نصف ساعة بحضور كل المربين في هذه المدرسة بالإضافة إلى عدد من الأولياء وكل التلاميذ وسط أجواء احتفالية ويظل توصلكم صوت الأهزيج من هنا وهناك على كل الوقوف أكثر على البادرة هذه مع السيدة عيدية شيباني مديرة المدرسة الابتدائية ثم السيد مولدي يعقوب مساعد مدير باش يعطونا قصة شابية ومعنا إضافة حول هذا اليوم والأنشطة التي يعني ستتواصل على امتداد تقريبا من هنا إلى الساعة الواحدة بعد الزواج نعم تحية لكل مستمعين راديو نفزاوة تحية للعاملين في راديو نفزاوة بالنسبة لنا في مدرسة شارع بورقيبة قررنا اليوم 15 مارس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لللباس التقليدي معناها إحداث تظاهرة في مواكبة لهذا الحدث التظاهرة هذه معناها ضمناها برنامج موسع معناها بدينا في الساعة الثامنة صباحا برفع العلم ثم عندنا أجواء احتفالية كبيرة تتخللها ورشات أي نسمع تتخللها ورشات معناها في الرسم في الانتاج الكتابي في المسرح الموسيقى حكواتي رقص تقليدي كذلك ضمننا البرنامج عرض لللباس التقليدي عرض أزياء عرض للأكلة الشعبية يتخلل العروض هذا معناها غناء ومسرح وموسيقى تنشيط بمشاركة معناها منشطين وتعاون مع تعاون مع دار الشباب باش نختتم التظاهرة هذه إن شاء الله بعد اختيار معنا أحسن رسم وأحسن إنتاج كتابي وأحسن عزف أحسن مسرحية ثم باش يتم توزيع الجوائز اللي حبينا في الإطار هذايا باش نستغلوا معناها المناسبة هذه لمعناها الاحتفال بنتائج نهاية الثلاثي الثاني ومعنا مواكبة في نفس الوقت للحدث هذايا نعم شكرا لك مبروكة نعم الهادي مبروكة باش ناخذوا سي مودي باش نشدوا سي مودي الحاجه الباهيه حتى اكتشاف مواهب لو كان في الرقم في الغناء الى جانب بعض المواد الفنيه اليوم يعني النشاط هذايا ربما كما ذكرت مدام عيديه على اساس انه جاء في اختتام الثلاثيه لو كان تعطينا بصه بصوره موزه على نتائج المدرسه هذه وخاصه انها مدرسه متميزه على مستوى النتائج من مناظره الالتحاق بالاعداديه النموذجيه. اهلا وسهلا مرحبا بمستمعي اذاعه نفزاوة بالاذاعه بحد ذاتها فهي تواكب كل الاحداث ومتابعه للنشاطات في كل الجهات. مشكورين الكل. الانشطه عندنا كما ذكرت السيده المديره نادي المسرح ونادي الموسيقى و العديد من الانشطه والرسم هي المدرسه متميزه في نتائجها خاصه في على مستوى النموذجي في ثلاث سنوات عند المرتبه الاولى ونتائجها في بقيه الاقسام توصل ل 93-95% دائما النتائج متميزه وهذا مجعلها وجهه لكل الاولياء والرغبه في ان يرسموا ابنائهم في هذه المدرسه وهذا بالطبع خلق لنا اشكاليه يعني حتى في قبول التلاميذ والاستجابه للرغبات لكل الاولياء وهي بالمناسبه دعوه اللي عندنا مثال حاضر عندها 3 سنوات والميزانية مصبوبة عندها 2 سنين والأشغال كل عام يعدون أن تنطلق الأشغال ولكن لحد الآن ننتظر إن شاء الله على كل الاستجابة تكون في أقرب الأجل. هذا بالنسبة للنتائج إن شاء الله العام نعمله في هذه السنة أن تكون النتائج في نموذج ككل السنوات. وبالنسبة لبقية السنوات عندنا تلامذة ممتازين وفي متميزين في جميع الأنشطة كما ذكرت الهادي في الغناء في الرسم في المسرح حتى في المسرح عندنا جوائز من أحسن المدارس على مستوى جي وحتى على مستوى وطني يخلط جوائز مشكورين. نعم شكرا مبروكة. لك نعم كانت هذه مصافحة من نقطة خارجية من تدقية شارع بورقيبة بالأكيد أنه بشكون عندنا مواكبة لباقي أنشطة اللي تشهدها يعني مختلف المؤسسات التربوية على غرار عشية اليوم انطلاق المهرجان الوطني للموسيقى يوم غد أيضا يوم مفتوح بمقدمة الولايات الإعدادية النموذجية ابن الجزار بالإضافة إلى عديد المدارس الإعدادية الأخرى وكما قلنا بعض الإعدادات وبعض المعاهد في إطار احتفال باليوم الوطني لزي التقليدي والأكيد كما قلنا باش نكونوا في نقاط خارجية لمختلف هذه الطبارات لذلك الحيد لك ولسادة المستمعين أجمل التحايا. شكرا لك مراسلنا وزميلنا الهادي وصفة في نقل فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي. طبعا نواصل معكم لقاءنا مستمعينا نرحب من جديد بالفلاح السيد صالح فلفول تحدثنا على النقاط الإيجابية اليوم في المرحلة هذه بالذات وعلى ما على الفلاح أنه يتوخاه ويعمل به خلال الفترة هذه من عملية تلقيح النخيل والذكر. دكتور والباحث ماهر صغيرون زيدا مرحبا بكم من جديد. تحدثنا عن الطرق الفنية والعصرية خاصة أنه نحرص كلنا ونطمح أنه الفلاحة بتاعنا تمشي إلى الجانب العصري. في ختام اللقاء سي صالح نصيحتك للفلاحة. والله ننصح الفلاح باش ما يبطشك الضلاع الصغيرة وننصح باش يساعد العرجون قد ما يقدر لأن عنده تأثير كبير على المنتوج متاع النخل. ننصح زادي كيف في استعمال الذكار السمح ما هوش يعمل الذكار اللي يجي نقوله احنا الذكار الفحل كيف ما قال الموجود في الغابة متاعنا وهذا ويربط زاد كيف العرجون يربط ربطين باش يساعده حتى في التعديل متاع النخلة وهذا نحب ننصح به الفلاح. شكرا لك دكتور. حبيت معناها نلخص اللي حكينا فيه اليوم نقول أن تلقيح جيد يساوي جودة عالية للتمور نتاعنا. هذا معناها باختصار وكيف نحاولوا أن معنا دعوة للفلاح أن يعصر يستعمل معناها طرق حديثة ومعناها ومتطورة في التلقيح باش يربح من الجانب المادي معناها تكون عندها ربح معناها من الجانب المادي وفي نفس الوقت تكون فما سرعة في إنجاز العملية هذه لأنها مربوطة بوقت معين. يعطيكم الصحة وأكيد باش تكون عندنا لقاءات قادمة زادة في الحديث على أطوار النشاط الفلاحي والموسم الفلاحي القادم. شكرا لكم على الحضور شكرا لكم على المعلومات والإفادة. مبروكة بالله آخر الحديث حبيت نتوجه معناها نهني الأخ لسعد اليوم يعطي التكريم نتاعه في مدرسة شارع بورقيبة هو اليوم وحيد على المهنة هذا المربي معناها المميز بارك الله فيه قام بالواجب نتاعه ويعطيه الصحة. يعطيك الصحة عم صالح زيد والله حتى عندنا تحية للزملائي زيدك كيف باش يكرموهم اليوم هو أخونا محسن حمودة وخليل درمك وحلومة وصحبية الجعادي ومريم بيالة ولمجد الجعادي عندنا مجموعة كبيرة اليوم إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة الطيبة. أمين يا ربي. شكرا لك زيدا وشكرا لكم على الإشارة هذه والتحية ليهم من خلال موجات مزوى فيهم. شكرا لكم على الحضور. نهاركم زين إن شاء الله جمعة طيبة ومباركة. مازلنا مواصلين معكم لقائنا في صباح كيك بلي حتى للأحداث نسمع الهادي قلاف يا بنت الفلاح ونواصلوا مع مواصل الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح يا بنت منعيشش مرتاح وانا بعيد عليك منعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح بنت الخلة والملأ والخلخال الذهبي حركتي لي قلبي يا ليلة وبزينك العربي وبزينك العربي راهي حياتي ليك اسم الله من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح جمح وبنت شعير وبنت الزيتونة وبنت الزيتونة وبنت الزيتونة حبك عندي والله كبير انت يا تحفونة انت يا تحفونة انت يا تحفونة راهي حياتي ليك اسم الله من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح يا بنت الفلاح منعيشش مرتاح وانا بعيد عليك منعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت الفلاح لما شفت قلبي دق تلت دقات والطبلة دخلت كل اللي بيشوفك بيحبك هو نحشم اني نقص عليها الاغنية هذه, لكن مضطرين خاطر ما عادش عندنا برشا وقت. اكيد بعد ان شاء الله نرجع ونكملوها. تحياتنا ليكم مستمعينا وتحياتنا لكل من التحق بينا. موضوع رائع جدا كنا طرحناه بكري شوي في الاوف, اللي هو الحب في الدنيا وقيمة الحب في حياتنا, وما أحلاش من المحبة اللي تسكن قلوبنا, وما أحلاش من الحب اللي يربطنا بالحاجات اللي نحبوها. على هذاك طبعا نحكي فيها مع ضيوفي اللي حاضرين معنا. فاطمة ترابلسي, صباح النور, أهلا سهلا فاطمة. صباح الحب مبروك, صباح المحبة زاد عليك. المحبة أكيد المحبة للناس الكل هو مبروك. كما حكينا في الأوف هو الحب, ما هوش فما شكون يصوره ولا يشوفه كان في في في في ثنية واحدة معناتها الحب. لا الحب راهو كيما قلتي بكري, تحبي كذا تحبي كذا, الحب يتنا وعي تحب يتفرع وبلاش بيه ما نجموش نعيشه. أكيد أكيد, وكل حاجة دقلها قلوبنا هذيك نحبوها. أكيد كل حاجة جداً. ربما عندها مشاعر خاصة في حياتنا هذيك حاجة نحبوها. مدام نورة عبد الرحيم, صباح الورد والياسمين, نهارك زين إن شاء الله. عايش أي قد ما تعمل فينا الدنيا أحسن حاجة في الحياة إنه قلوبنا دق الحاجات نحبوها. قلت لك انت شكون تحبي, قلتي لي نحب انت ولدي. اذكم الخير والبركه هكا ولا معناتها راه الحب موجود في الدنيا والحمد لله. نستقبلوك مدام نورة عبد الرحيم. اخترتي ميكرو نفزاو افين باش توصلي صوتك كمواطنه ابنه الجهه, وعندك الف حق في هذايا. اكثر من انه باش توصلي صوتك, نحب ندعو الناس اللي تسمع فينا نتركز مع الحاله هذه ونحاولوا ونعاونوا باللي نقدروا. القلوب الرحيمه موجوده فيك بلي والحمد لله. واكيد جدا اول ما نكملوا الحصه باش تجينا برشا تليفونات وتجيك انت برشا تليفونات ان شاء الله في محاوله مساحتك. خلينا نتعرفوا عليك وعلى وضعيتك مدام نوره. والله بديتي تسفر بصراحه, تخيني تعب اللي خلو مريضه. اللطف عليك. عايشه مريضه صدقني, ازمتك وتعبه في كل شيء. وبنتي نشوف بنتي تعبه, انا تعبني. خلينا نبدو في البدايه, انت تخدمي ولا شنو وضعيتك الاجتماعيه؟ والله تسفر. اي وضعيتك الاجتماعيه, متزوجه ارمله مطلقه باي, وقداش عندك صغيرات؟ عندي بنت ولد, كل واحد من راجل يعني. ربي يخليهم لك ان شاء الله. اي والخدمه بتاعك شنو الخدمه؟ نخدم الناس في الوقت يعني. اي شنو الوضعيه اللي جايه اليوم تحبي توصلي صوتك ليها؟ على بنتي, شكت على بنتي بنعاوني في بنتي ادواها وادايتها, خاطر ما كاينش شكون يعاوني على بنتي. قداش عمرها البنيه؟ 31 عام. وهاد الخدمه ما لقيتش يعني, لقيت خدمه والله ينجح اما مش خدمه. شنو هو المرض؟ هي عندها مرض مزمن ولا هاي هاي زي ما هي وتتطلب طبعا دواء على طول. دواء كل 6 شهور دواء لا تمشي. اي قداش يتكلف الدواء؟ والله صدقيني كنجيو لها كل والله مره شديت لها ب 500 بالدواء والله. وقتها تتخرج خاطر هي وتو ماش قادر في الروج, ماش قادر نعملها شيء. معناتها نحب نقولوا للناس اللي تسمع فينا ندائك باش يعاونوك في على الاقل علاج بنتك وتوفير شوي مصاريف نتاع العلاج نتاعها ودواها. هذاك هو تدخيني ولا خدمه ولا خدمه وخدمه للبنيه زاده باش يعاونوها على مصاريفها. هي متخرجه ولا قاعده؟ مش قاضيه السابعه بنيتي قرف التكوينه. اي عندها شهاده في التكوين. خياطه باي واضح. فاطمة انت عندك تفاصيل اكثر ربما. اكيد اي هي تو هي ما تجيبش حتى مبروك. شفتها ديجا كيفاش متلاحمه وكل بالحق. نورة نعرفها عن قرب, انا تو زميلتي كما قلت لك تخدم معنا في التنظيف, ظروفها برسمي راهي خايبه بالحق. وصحيح تخدم هي لكن شهريه كما تعرفي شهريه في تونس ماهيش موصله حتى شيء, وزيد هي كاريه وعندها زوج صغار والظروف تو معناتها مع المرض. هي مريضه في حد ذاتها كما قلت لك ازمه تيك وكل, وبنتها حتى بنتها معناتها بالحق يعني عندها مرض مزمن وتعبه هي اكثر شيء اللي كيما قالت لك راهو يقلقها ديما الصغير راهو كيما الصغير اغلى من الروح راهو وهي قالت ماذا بيا معناتها صحتها وتحب يعاونوها على اما كيما يقولوا لا تعطيني كل يوم سمكه بل علمني كيف اصطاد معناتها لو كان هي عاونوها على خدمه لبنتها ولا هذيك اهم حاجه بالنسبه لها هي معناتها على الاقل تولي تتكفل هي بمصاريفها الخاصه على الاقل أنا هني نتوجه للقلوب الرحيمة معناتها في قبلي وقبلي مش غريب عليها هذايا أن وكيك ساعتك تشوفي فيسبوك وقولك عار علينا إلا لا موجود يا سيدي في قبلي موجود الحالات الصعبة ممكن غير بركة احنا عنا الألفة برشة ما نتكلموش وما نطلبوش لكن مثالش خلينا مش معناتها أنا كيف يجي يتكلم وحكي على حالته راه هو خسر مراني تخليت على ألفتي لا بالعكس راه الألفة قاعدة موجودة والعزة معناتها والكرامة قاعدة موجودة لكن هني نزيد ونتوجه للقلوب الرحيمة باش يعاونوا اختنا نوره راهي بالحق تستحق يعني اني معناتها لكاني ما نعرفش حالتها من شك في صوتك وصل وان شاء الله يا ربي نلقوا المساعده واكيد جدا ناخذ الكونتاكت نتاعك باش نجموا نوصلوا لك المساعدات وعندنا ثقه برشا في اهالينا في قبلي باش يعاونوا الناس اللي تستحق المساعده هذه وان شاء الله نلقوا خدمه للبنيه تبدا تخدم على روحها وتهني على روحها وعلى مصروفها وربي يشفيها ان شاء الله لطف عليك بعد عمر طويل ان شاء الله لطف عليك بعد عمر طويل كل يوم غسل كل يوم ما عليك لطف عليك لطف عليك اكيد تفرج ان شاء الله ما دام فما ربي في الوجود بقدره الله وبقدره ربي تفرج اختي نوره دموعك غاليه بالطبيعه وان شاء الله يا ربي نلقوا شكون اللي يساعد وشكون اللي يعاون شكرا لك على الحضور وعلى تيتي فاطمه زاده شكرا لك ومره اخرى كما بدنا بالمحبه نقول للناس حبوا بعضكم حبوا على بعض بالحق وما احلاش من انه نتذكروا المحتاج ونتذكروا الناس اللي تستحق راهو المحتاج عمره ما كان في موقف ضعف بالعكس رانا اليوم الكلنا كما شخص يحتاج فلوس راني يعني نحتاج حاجة أخرى نحتاج قضية في بالرسمة. إدارة نحتاج كلمة طيبة نحتاج مساعدة في أي حاجة أخرى ويوم ليك ويوم عليك كما يقولوا فيها واللي باش سامحيني فكون هذه القوس باش نفتحها لو تمشي أنت صحيح عندك قادر تعمل عمرة 2-3-4 باش تعمل بها أكثر من عمرة عملت عمرة أي ربي إن شاء الله يجازيك وإن شاء الله يكتبها لك وكل لكن تفكر اللي جارك ولا البحذاك ولا ولد بلادك محتاج لك الفلوس اللي باش تعمل بها عمرة أنت غاديك راك تعطيها لك المحتاج راك عملت أكثر من عمرة أجره يولي أكثر يا رب إن شاء الله يا ربي الصوت يكون وصل على موجات نبزاوة فيم ولطف عليك مرة أخرى أختي نورة عبد الرحيم اللي اليوم تستحق المساعدة من أجل علاج بنتها وتوفير مصاريف العلاج خاصة وأنه لا وضعيتها الاجتماعية ولا المادية تسمح بمجابهة المصاريف هذه يا ناس حبوا الناس تفاعلنا مع موضوعنا اللي طرحناه ونرجع نوصل معكم مشوارنا في شأن ثقافي المرة هذه شكرا لكم يعطيك الصحة نصيب الحب الحب فرح الناس يا ويلو ما بيحب خلقنا سوا ربينا سوا عدروب ومشاوي نهب الهوى نبقى سوا وما بنروح على عصافير الحب فرح الناس الأسبوع. اسكندر وجمهورية قلبي العشرة 27 دقيقة. رجعنا معكم من جديد مستمعينا، نهاركم زين ونهاركم أسعد الأيام كما العادة. نهاية الجمعة إن شاء الله يكون جمعة مباركة لنا وليكم الناس الكل. تتواصل إبداعات أبناء الجهة، وتتواصل طبعا الكفاءات القبلوية وأبناء قبلي في كافة المجالات والميادين على غرار الجانب المسرحي اللي عنا فيه مجموعة من المسرحيين اللي يمشوا بخطى ثابتة اليوم من أجل تحقيق نجاحاتهم وطموحاتهم على غرار زميلنا وصديقنا الممثل والباحث المسرحي ابن الجهة كمال إزهي، واللي نحتفي معاه اليوم بإصداره الجديد. معنا عبر الهاتف كمال. صباح النور. صباح النور مبروكة، صباح النور كل مستمعي راديو نفزاوة، راديو نفزاوة اللي تربطني بيه برشا ذكريات وتجربة ياسر مزيانة. أيوة، نزيد نذكر السادة المستمعين اللي غيره كافني انقطع الاتصال بكمال، إن شاء الله بها شوي نعود الاتصال به وناخذ معها أكثر معلومات على الإصدار الجديد. قبل هذا يا مستمعين، قبل ما يرجع الاتصال بكمال، نرجع نذكروكم زادة بالتوقعات الجوية لليوم ومع نهاية الأسبوع. درجات الحرارة تبقى مرتفعة شوي في قبلي، تتراوح اليوم بين 10 درجات و23 درجة. درجة، فما انخفاض لسرعة الرياح المدفوشة 15 كيلومتر في الساعة. وأيضا اليوم نتحدث على نهاية الأسبوع اللي بشكون كالم على الأقل في قبلي ما فماش ريح. ونزيد نذكر بكري تحدثنا على موسم الذكار ونصائح للفلاح، فإن الفترة هذه مناسبة جدا لهذا النشاط الفلاحي به. إذا كان حاضر الاتصال ناخذوه برهان، إذا كان مش حاضر كيف ما خلل في التليفون ناخذ الاتصال بعد شوي. ما هوش حاضر الاتصال نخرج فاصل ونرجع نستقبل معنا طبعا كمال زي ومن جديد. خليكم معنا قبل هذايا باش نسمعوا ينجيك وينجيني اللي علي الرياحي، نسمعها ورجعينا. ينجيك وينجيني من عين الحسد، خليك ويخليني عيشتنا عياد. نجيك وينجيني من عين الحسد، خليك ويخليني عيشتنا عياد. لما نكون لما نكون اثنين بعد عني العينين، تبكي لي يا زين يا زين تاسد الاسياد، تبكي لي يا زين يا زين تاسد الاسياد. من عيني الحسد، من عيني جو من جديد مستمعينا نستقبلوا كيف ما قلنا الممثل المسرحي والباحث ابن الجهة كمال زهي، واللي نتحدثوا معاه على إصداره الأول والجديد. صباح النور كمال من جديد، أهلا وسهلا. صباح النور مبروك، صباح الخير لكل مستمعي راديو نفزاوة، نهارك زين من جديد، أهلا وسهلا مرحبا بيك. أحكي لنا ساعة كمال على هالإصدار الجديد، شنو العنوان والموضوع اللي تم طرحه من خلاله؟ العنوان الكتاب هو الثقافة والعنف. الكتابة دي فكرت فيه من في ذلك بش يكون مشروع يعني رسالة للمجلس للتخرج، لكن بدلت حاجة أخرى. فاتفقت أنا والأستاذ دكتور محمد عبازة، وأستاذ يدعني برشا ومؤمن بي ودفعني بش جينا نكتب ونعمل إصداراتي. قال لي ما لا الكتابة ذي ما يخرج ونعملون النشر نتاعو خاطر ياسر مهم. فقعدت نبحث ونكتب والدكتور يصحح والحمد لله، معناها لن وصلنا باش نعمل كتاب، وإن شاء الله هذه المرة الأولى وإن شاء الله نواصله نعمل حاجة أخرى. نعم، شنو أهداف الكتاب هذا؟ ربما طرح الموضوع اليوم شنو رهاناته زادة، خاصة أنه يتماشى اليوم مع الثقافة في تونس. حبيت نقول مبروك من الكتاب هذا، نحب نوصل رسالة، ولا حبيت نقول أنه راهي الثقافة تلعب دور جوهري وفي بناء الإنسان وتطوير المجتمع وبلورة الوعي الإنساني، خصوصا أن الثقافة ذات الطبع والمضمون الوطني اليوم تعزز الشعور بالحرية وتساهم كيف في تغيير العقلية السائدة وتفكيك البناء القديمة. نعم، وكيف حتى مبروك أن الثقافة ضرورة لمواجهة التحديات الموجودة تو في العصر والمشاكل المختلفة، لا سيما آفة الإرهاب اللي تو نشوف لها تمزق الوطن العربي وقاعدة انتشر، فبصفة نعم خايف. نعم وقتاش كمال نشوفوا الاصدار هذا يباع وقتاش نشوفوه في المكتبات؟ والله ان شاء الله الاصدار هذايا باش يكون التوقيع ان شاء الله كبدايه معركة بداية ظاهري يوم 4 اكتوبر يوم 4 اكتوبر في مدينة الثقافة. نشكر بالاساس هذايا نحب نشكر سالي الشيب ودار النشر دار السلام للنشر نشكرهم برشا برشا على انه دعموني وقبلوا مشروعي ونشروه وانا فرحان برشا اللي زاد اولاد بلادي تشجعوا فيا فرحان برشا انكم معناها ابار البحث وهذايا وكل الاعمال المسرحيه اللي عملتها ومع المخرجين اللي خدمت معاهم مبروكه حاجه معناها يمكن تشرف قبلي تشرفني وتقويني أكثر. أكيد كل التميز والنجاح ليك صديقنا كمال زهي وكل التوفيق ليك وإن شاء الله نشوف إصدارات أخرى ترى النور إن شاء الله من خلالك ومن خلال أبناء الجهة. ليش كنت تهدي الإصدار هذا يا كمال؟ نهدي الإصدار هذا لكل الجاوة والوقت اللي نهديه لكم انتوما مبروكة كل الأمي وروح بابا الله يرحمه ونهدي للدكتور محمد عبازة اللي شجعني وهو اللي خلاني نواصل نهدي للدار السلام للنشر كيف دكتور سامي الشيب ونشكر برشا برشا برشا برشا زادة ولكل أصحابي وأحبابي والأساتذة متاعيني. شكرا لك يا كمال بمزيد من التميز إن شاء الله. شكرا لك على المداخلة وإن شاء الله نهارك زين ونشوفه إصدارات أخرى في القريب. تحياتنا لك وتحياتنا لكل مبدعي الجهة اللي تبقى إذاعة نفزة وصوتهم الحر باش يوصلوا ربما إصداراتهم يوصلوا إبداعاتهم وإنتاجاتهم في كافة المجالات والميادين. نسمع جورج وصوفي روحي نسمع ورجعينا. هي نسمة 44 دقيقة بعد العشرة، نرجع من جديد معكم ومع الجزء الأخير من تحياتكم اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك. باش تحيات جديدة بطبيعة، نرحب بكم مستمعينا. نجلة تقول أصبح الورد على أحلى مبروكة وجروب نبزاوة فامل، كل نهاركم أسعد الأيام. ونهدي غالي الحصة لأختي أمولة ونقول لها جويز أنيفرسير. تحياتنا ليك نجلة وتحياتنا الأمولة اللي نقول لها كل عام وانت بألف خير. فاطمة تقول صباح الخير، نهاركم زين، ونحب نقدم تحية لأمي فاتن وبابا عبد السلام وأخواتي والإذاعة نفزاوة. تحية توصل من فاطمة شريبة زيد اللي تقول صباح الخير على وجوه الخير. تحية لكل التقنيين والمستمعين في راديو نفزاوة، تحية لأختي مبروكة، تحية زيد الراجلي وكل زملائي في ابن منظور، وشكرا. تحياتنا ليك يا فاطمة ونهارك زين. تحياتنا لفاطمة زيد نهارك أسعد لأيامها. إيمان بن عون تقول تحية لسي محسن العزيبي، إنسان يسعى لنهوض ولايتك باللي ربي وفقه. تحياتنا ليك أمونة وتحيتك وصلة زيدة لسي محسن بحيري سماح تقول صباح الفل للناس الكل، تحياتي الأحلى إذاعة وأوفى مستمعين. تحياتنا ليك يا سموحة نهارك زين. حنان تقول صباح النور الأحلى راديو نفزاوة، ونقدم تحية لأخوتي أحمد رائد ولؤي وعز خال في الدنيا لسعد وأولاد ميدو وبالقاسم، نقول لهم ربي يخليكم لي وما يحرمنيش منكم، والعشيرة عمري سارة ومروة وعايشة والأحلى خالة في الدنيا خيرية، ونقول لها ربي يخليك ويخليلك معتز وبالله غنية على الموت نمشي معاك يا ولد أمي. تحياتنا لك يا حنان، تحياتنا لكل أفراد عائلتك. نصار يقول نحب نقدم تحية لأمي بابا واخوتي أمين وفاطمة وللنزلة وللقهوة والبرميرة نيكات، ونقول لهم عطلة سعيدة، ونقول البابا طيب ربي معاك. تحياتنا ليك يا نصار، وتحياتنا لكل أفراد عائلتك. سلومة تقول صباح الخير وصباح الأمل لكل العاملين في راديو نفزاي وكل مستمعين، وإن شاء الله نهاركم زين. سمر تقول صباح الورد والفل والياسمين وجمعة مباركة ليكم وللجميع، وإن شاء الله نهاركم زين. تحية توصل زادة من خولة اللي تقول صباح الورد والفل والياسمين للناس، رمضانة الغريسي اللي تقول صباحكم نور وسرور صباح البركات من رب السماوات لأعز الناس وقبيل العزيزة، وجمعة مباركة للجميع. معطلة تقول صباح الورد، ونصر زادة يقول نهدي اغنية البابا انتي بابا يا بابا، وبنتك بلي تقول صباح الخيرات. تحية توصلنا من سهام اللي تقول نهاركم أسعد الأيام، ومنجي بالنصر اللي يقول صباح الفل للناس الكل. شكرا لكم وعلى عباراتكم وتحياتكم ووفائكم لينا. يسرى زيدة تقول بربي تحية لأمي هنية جابر من بازمة وبمناسبة عيد المرأة، ونقول لها ربي خليك تاج فوق روسنا، ونهدي لها أغنية الله على دعوتك يما، وتقول تحية مني الأمي الغالية ويخليها تيش فوق روسنا. تحياتنا ليك يا يسرى، نهارك زين، وشكرا ليك على التحية. تحياتنا لوالدتك، إن شاء الله ربي يخليها لك ويعطيها الوقت الطيب على إهدائتكم. ونكون وصلنا نهاية مشوارنا، ما تنسوش زادة طقس ملائم اليوم وغدو إن شاء الله، حتى يومات العطلة تكون رائعة ورائقة، خاصة وإنها مليانة بالتظاهرات والأنشطة الثقافية للتلاميذ، خاصة سواء كان في دوز، في نويل، في الفوار زادة، وفي سوق لحد، وفي قبلي المدينة. هذه عديد الأنشطة اللي باش تكون إن شاء الله تأثر عطلة الربيع. إن شاء الله ربيعنا يكون ملائم زادة لفروحاتنا وهراسنا، وألف مبروك مسبقا للي باش يحتفل بزواجه في عطلة الربيع. في ختام اللقاء تمنياتنا لكم الجمعة مباركة لكل مستمعين دون استثناء، بون كاند لكم وين ما كنتم، مبروك إن شاء الله ترجع لكم نهار الاثنين اللي جاي أجمل وأرق وأحلى. تحيات توصلكم من مبروك جبلة لخدمة لكم البرنامج، برهان بن عبد الله اللي كان معنا في الجانب التقني. تحياتنا لكم مستمعين في كل مكان، دمتم في رعاية الله وحفظه.